لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده ضمن برنامج غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، نتدارس فيه علما جديدا من علوم العربية وهو علم البلاغة. علم البلاغة، وما أدراكم ما علم البلاغة؟ عندما نتكلم عن علم البلاغة أيها الأحبة فنحن نتكلم عن درة علوم العربية وعقد نظامها ومحط رحال دارسيها وعشاقها. حينما نتكلم عن علم البلاغة فنحن نتكلم عن روح اللغة وفحواها، نتجاوز أسوار الألفاظ لنقتحم على المعاني في خدرها، ونغوص في بحر الجمل لنلتقط لآلئ البيان. علم البلاغة أيها الأحبة هو مكمن سر العربية وصندوقها المغلق كما يقولون. من فتح هذا الصندوق أخذ جواهر اللسان وقلائد البيان. علم البلاغة هو سحر الألفاظ عندما يتجاوز الآذان ليقرأ القلوب والعقول، بل يصل ببيانه إلى حد الإعجاز ويخرج عن طوق البشر. وصدق أحمد شوقي إذ يقول: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، أي في اللغة العربية. إذن هذه توطئة في علم البلاغة. والسؤال المهم الآن: لماذا ندرس علم البلاغة؟ ما أهمية علم البلاغة لطالب العلم؟ الآن عادتنا أيها الأحبة أننا نتكلم عن المبادئ العشرة لأي علم نبدأ بدراسته، والمبادئ العشرة تبدأ بذكر تعريف العلم، ولكنني سامحوني سأؤخر الكلام عن المبادئ العشرة وأذكر هنا شيئا من أهمية هذا العلم حتى تتشوق النفوس وتشتاق العقول لدراسة علم البلاغة وحتى تتلاقح الأفكار مع الأفكار. فنقول أيها الأحبة: ما أهمية علم البلاغة لطالب العلم؟ هذا الموضوع مهم جدا في بداية أي كتاب تدرسه، أن تدرك أهمية هذا الموضوع لي كطالب علم. ماذا سأجني من ثمار هذا العلم؟ ماذا يهمني في حياتي العلمية؟ كثير من الطلبة إنما يعزف عن دراسة العلوم خاصة علوم الآلات لأنه لا يدرك أهمية هذا العلم في صناعة عقله وفكره ووعيه، بل لا يدرك أهمية هذا العلم العلوم الشرعية التي يريد أن يتخصص بها في التفسير، في فقه السنة أو ما شابه ذلك من علوم المقاصد. فنقول إذن: ما أهمية علم البلاغة؟ سأرتب الأمور في نقاط ثلاث، سألخص أهمية علم البلاغة في نقاط ثلاث، حاولوا أن تكتبوها عندكم حتى تستوعبوها جيدا، ولا مانع من أن أعلق على السبورة هذه النقاط الثلاث باختصار. فالسؤال الآن أيها الأحبة هو: ما أهمية علم البلاغة لطالب العلم؟ هناك ثلاث نقاط سأتحدث عنها. النقطة الأولى: علم البلاغة مهم لأحياء مع القرآن. علم البلاغة مهم لأحياء مع القرآن. أيها الأحبة اسمعوا ماذا أقول: لن تعيشوا مع القرآن ولن تتذوقوا جمال النص القرآني حق التذوق لن تدركوا إعجاز القرآن، لن تقفوا على أسراره إلا إذا درستم علم البلاغة. علم البلاغة أيها الأحبة سيجعلكم تحيون مع القرآن حياة بطعم آخر، حياة بطعم آخر جميل لذيذ. علم البلاغة أيها الأحبة ستلاحظون به غزارة المعاني وفخامتها التي توجد في القرآن، وكيف عبر عن هذه المعاني الغزيرة الفخمة بأوجز الألفاظ وأخصرها. ستدركون أيها الأحبة بعد دراستكم لعلم البلاغة وتفننكم وتطبيقكم وتنزيلكم هذه القواعد على نصوص القرآن الكريم، ستدركون لماذا اندهش أهل مكة ورجالها، لماذا وقفوا حائرين مبهورين عاجزين أمام هذه النصوص التي تتلى أمامهم. ما هو هذا السر الذي جعل سيدهم الأكبر الوليد بن المغيرة حينما يسمع آيات القرآن تخرج مثل الجمال من أطهر خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عندما يسمع آيات القرآن تتلى عليه يتعجب يندهش، يعود إلى أساطير كفار قريش ليقول لهم: والله، اسمعوا ماذا قال، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه كلمة مهمة جدا علينا أن نفسرها وأن نجلس معها الآن. الوليد بن المغيرة عندما سمع القرآن، رجل كافر، رجل كافر يهمه أن يطعن في القرآن، أن يشكك في القرآن، أن يضعف من أسلوبه وبلاغته، لكنه ما استطاع أن يكذب، ما استطاع أن يكذب. أصيب بحيرة، باندهاش، بتعجب، عجز أمام هذا النص بهذا الرونق، بهذه الفخامة، بهذا الجلال، فما استطاع إلا أن يقول: والله إن له لحلاوة. نبدأ نفسر، قال: والله إن له لحلاوة. ماذا يريد بالحلاوة؟ يريد عذوبة الألفاظ، هذا معنى الحلاوة. يعني هذا النص الذي سمعته ألفاظه عذبة حلوة عندما يتذوقها الإنسان، عندما يسمعها، عندما يتلوها، يشعر بذاك الجمال وتلك الحلاوة. يعني كيف العسل لو الإنسان وضعه على لسانه يشعر بحلاوة؟ كذلك هذه الألفاظ لها حلاوة عجيبة عندما يقرأها اللسان وعندما يسمعها أو تسمع بالآذان. إذن قال: والله إن له لحلاوة. قال: وإن عليه لطلاوة. طبعا كلمة طلاوة هذه مثلثة الطاء، ما معنى مثلثة الطاء؟ يجوز أن تقول طلاوة، طلاوة، طلاوة. طيب ما معنى كلمة طلاوة؟ الطلاوة هو الرونق والحسن. الطلاوة في اللغة العربية ماذا؟ الرونق والحسن والبهاء. فيقول إذن: وإن عليه لطلاوة، يعني على هذه الألفاظ يجللها رونق وحسن وبهاء عجيب. ثم قال: وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. هاتان العبارتان أخذهما معا. في هذه العبارة أيها الأحبة الوليد بن المغيرة يشبه القرآن بفصاحته وبلاغته كأنه شجرة، يشبهه بماذا؟ بشجرة. هذه الشجرة يغذيها ماء غزير عذب زلال، والشيء إذا كان يغذيه ماء كثير نقول هذا الشيء مغدق، نقول هذا الشيء إيش؟ مغدق، يعني هناك ماء غزير يغدق عليه. ومنه في القرآن الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، ماء غزيرا طيبا لذيذا. فالآن إذن الوليد بن المغيرة يصف أو يشبه القرآن ببلاغته وفصاحته كأنه شجرة. طبعا هو لم ينص على هذا التشبيه بحرفيته، لم يقل القرآن كالشجرة، وإنما هذا نسميه إن شاء الله ندرسه استعارة مكنية، أن تذكر المشبه وتحذيف المشبه به، ولكنك تذكر شيئا من لوازم المشبه به، على طريقة أبو ذؤيب الهذلي وفي قصيدته الشهيرة عندما مات أبناؤه ماذا يقول؟ يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل ذميمة لا تنفع. شبه المنية بالسبع، لكن هل قال المنية كالسبع؟ لا، حذف المشبه بواو السبع، ولكن أبقى شيئا من لوازمه وهي الأظفار، وهذا تقريبا قريب من هذه الصورة. الوليد بن المغيرة يشبه القرآن بشجرة، هذه الشجرة يغذيها ماء غزير من أسفلها، هذا الماء الغزير هو رمز للمعاني، يريد به المعاني، معاني القرآن. يعني لو أني رسمت الأمر هكذا، يقول الوليد بن المغيرة القرآن كأنه شجرة، هذه الشجرة يغذيها ماء غزير، فهي شجرة مغدق، ماءها غزير الذي يغذيها يروي عروقها من الأسفل. ما هذا الماء الغزير؟ هو رمز لماذا؟ هو رمز لمعاني القرآن، لمعاني القرآن. فالقرآن إذن هذه الشجرة يروي عروقها ذاك الماء الغزير العذب الزلال، وهي معاني القرآن. هذه المعاني التي تشربها العروق وترتوي بها تدخل في هذه الشجرة لتركب ولتصاغ لتخرج بعد ذلك الألفاظ والتعابير القرآنية المثمرة تسر الناظرين. فانظروا ماذا قال، قال إن أعلاه لمثمر، وهي النتيجة النهائية، وإن أسفله يعني أسفل القرآن لمغدق. نحن استنبطنا إذن أنه يشبه القرآن بشجرة، أسفلها مغدق وأعلاها مثمر. ما هذه الرموز التي يتكلم عنها الوليد بن المغيرة؟ ما هو هذا الماء المغدق الغزير الذي يأتي على هذه الشجرة؟ هو معاني القرآن، هذه المعاني الفخمة العظيمة ترتوي بها شجرة القرآن، تصاغ بأساليب بيانية عالية في الجمال والبهاء والرونق، فتثمر تلك الآيات والنصوص القرآنية ذاك الثمر الذي يسر الناظرين ويعجب الناظرين. لذلك نعيد هذه العبارة بعد أن درسناها. إيش قال الوليد بن المغيرة؟ كثير من الطلبة أجدهم يكررون هذه العبارة ولا يفهمونها، فالمدرس ينبغي عليه أن يوصل مثل هذه الجمل الخالدة في التاريخ، ينبغي أن يوصل معناها إلى الطلبة بالدقة، حتى عندما يسمعها الطلبة بإذن الله يتشربون معانيها يتذوقونها. أما فقط نقول قال الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، الطالب يكرر ولا يفهم ما معنى إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. نحن نريد أن نقتحم المعاني، أن نحلل، أن نقف مع هذه النصوص ونحللها تحليلا دقيقا. إذن الوليد بن المغيرة كما قلنا هذا الرجل الكافر عندما سمع آيات القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها بوضوح لكفار قريش، هذا الكلام لا يمكننا أن نخدشه، لا يمكننا أن نلمسه، لا تستطيع أن نعبر بمثل هذه العبارات، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. إذن باختصار أهمية البلاغة في النقطة الأولى هي ماذا؟ البلاغة مهمة جدا حتى نحيا مع القرآن، حتى نشعر بذاك الجمال، بذلك الرونق في العبارات، في الألفاظ، في المعاني. لا يمكن أن نحيا مع القرآن حياة حقيقية إلا بدراستنا لعلم البلاغة. طيب النقطة الثانية أيها الأحبة في أهمية علم البلاغة لطالب العلم، علم البلاغة مهم للرد على المشككين والطاعنين في أسلوب القرآن وبيانه. إذن علم البلاغة الفائدة الثانية المهمة له أنه مهم جداً في الرد على الطاعنين وعلى المشككين في أسلوب القرآن وبيانه. الآن أيها الأحبة كما لا يخفى عليكم القرآن الكريم من اللحظة الأولى التي نزل بها وهو يواجه حرب عنيفة، يواجه حرب عنيفة. بدأت هذه الحرب مع كفار قريش، بدأت هذه الحرب مع من؟ مع كفار قريش. لكن الحرب مع كفار قريش كيف كان شكل هذه الحرب؟ كيف اتخذت شكلها؟ هل كفار قريش طعنوا في بلاغة القرآن؟ ما استطاعوا، الوليد بن المغيرة أطعهم، ما استطاع كفار قريش أن يخدشوا في بلاغة القرآن، لأنهم إذا طعنوا في بلاغة القرآن وفي أسلوبه هم يطعنون في أنفسهم، العرب كلها تدرك أن هذا القرآن جاء على أعلى أنماط أساليب العرب، على أعلى أنماط الأساليب العربية في إيصال الكلام. فكفار قريش لا يستطيعون أبداً أن يقتحموا أسلوب القرآن ومنهجه في الخطاب. ماذا فعلوا؟ كيف كانت حربهم على القرآن؟ التشكيك في مصدر القرآن. لذلك القرآن الكريم ذكر لنا كيف واجه كفار قريش هذه المعجزة الخالدة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه ذاك البشر، كأنهم نسبوا الأمر إلى رجل رومي كان يسكن في أقاصي مكة، نسيت أمرك الخياط حدا شيء من ذلك، قالوا محمد يذهب إلى هذا الرومي يتعلم منه القرآن ويعطيه هذا القرآن ثم يأتي ليقصه علينا. فالله سبحانه وتعالى بماذا رد عليهم؟ من خلال علم البلاغة. كيف رد عليهم؟ قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنتم يا كفار قريش تقولون محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى رومي أعجمي يتعلم هذا الأداء وهذا البيان، اللسان الذي تشيرون إليه وتومئون إليه أن محمد يتعلم من ذاك لسان أعجمي رومي، وهذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء بلسان عربي مبين لا يمكن أن يخرج من عجمة ورطانة الروم. أسلوب القرآن وبيان القرآن لا يمكن أن يخرج من إنسان رومي، هذا أفخم أساليب العرب في أدائها، رومي أعجمي يتكلم به، احترموا عقولكم، كأنه هكذا النص القرآني يوجه الخطاب لكفار قريش. كذلك قالوا في القرآن أساطير الأولين، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم أتى به من أساطير الأولين وأكاذيب الأولين. فباختصار معركة كفار قريش مع القرآن لم تكن معركة إلى أسلوب القرآن وبيان القرآن، ما استطاعوا، وإنما المعركة كانت إلى مصدر القرآن. جميل، هذه المعركة أثبتت فشلها. الآن قامت الدولة الإسلامية الحمد لله، والمسلمون توسعوا في البلدان وفتحوا العراق ومصر ثم توسعوا إلى بلاد ما وراء النهر ووصلوا إلى أقاصي الدنيا. دخل كثير من الموالي ومن الأعاجم في الصف الإسلامي، وهؤلاء كان إدراكهم لأساليب العرب البيانية متفاوت. كثير منهم كان لا يدرك أساليب العرب في بيانها في تخاطبها، أعاجم من بلاد ما وراء النهر أو ما شابه ذلك. وبعضهم، بعض هؤلاء الأعاجم كان مندسا في الإسلام، لم يكن مسلما بحق، بل كان متشبعا مثلا بفارسيته، كان عنده ما زال انتماء للفرس، فدخل في الإسلام ولبس عباءة الإسلام تسترا، وهو يريد أن يطعن في الإسلام، فهو أعجمي لم يدخل في الإسلام بحق، وإنما لبس عباءة الإسلام اضطرارا، ما زال محبا وعاشقا لفارسيته أو روميته أو دولته، فأراد أن يطعن في الإسلام. فماذا فعل هؤلاء الأعاجم المندسون في الصف الإسلامي؟ ماذا فعلوا؟ بدأوا يطعنوا في أسلوب القرآن ومنهجه في البيان. بدأوا يطعنوا في ماذا؟ في أسلوب القرآن ومنهجه في البيان والخطاب. وهنا محط علم البلاغة، لأن هؤلاء الأعاجم لم يكن لديهم خبرة. فماذا ظنوا؟ ظنوا أن قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من 30 مرة حشو. فبدأوا يعترضوا، قد انظروا إلى هذا الكتاب كيف يأتي بهذا الحشو، تلا أكثر من 30 مرة تكرر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إيش هذا النص؟ رأوا قصة موسى عليه السلام تتكرر في أكثر من سورة في القرآن، مع أن الموقف واحد، موقف مع السحرة يتكرر في أكثر من سورة، في الأعراف، في القصص يتكرر كذلك، في مثلا الشعراء. طيب لماذا قصة واحدة تتكرر في أكثر من موضع؟ هذا ضعف، عجز عن الإتيان بشيء جديد. فبدأوا إذن يعني يثيرون مثل هذه القضايا التي لا يثيرها إلا إنسان جاهل بأساليب العرب في بيانها، لا يثيرها إلا إنسان جاهل. فبدأوا يطعنوا إذن في أساليب القرآن البياني ومنهج القرآن في الخطاب لجهلهم بأساليب العرب. فمن انتدب للرد عليهم مجموعة من العلماء الثقات الذين درسوا بلاغة العرب، حفظوا وتعلموا وطبقوا وأتقنوا مناهج العرب في خطابها وأساليبها، انتصروا إلى هؤلاء، فالحمد لله ردوا على كل هذه هذه الشبهات، ومن الأئمة الكبار ابن قتيبة الدينوي رحمة الله عليه الذي ألف كتابه تأويل مشكل القرآن للرد على هذه الطائفة، صنف كتاب تأويل مشكل القرآن للرد على هذه الطائفة التي تزعم أن في القرآن حشوا وزيادة وتكرارا لا فائدة منه، وبين لهم عجزهم في فهم أساليب العرب في خطابها من خلال إتقانه لعلم البلاغة. فهذا إذن دراسة علم البلاغة وظفها ابن قتيبة الدينوري في الرد على إيش؟ على المشككين والطاعنين في أساليب القرآن. وفي الحقيقة ما زلنا في وقتنا الحاضر نواجه هذه المشكلة، نواجه مشكلة الطعن في أسلوب القرآن، لكن ربما الآن لبست لباسا جديدا. المدرسة الحداثية المعاصرة التي يعني يقودها مجموعة من الجهال بأساليب العرب وأصحاب البضاعة المزجاة في فهم تخاطبات العرب، أمثال شحرور ومحمد عابد الجابري ممن مضى وغيرهم من هؤلاء الذين يأتون إلى النص القرآني ويقولون نريد أن نفهم القرآن بأسلوب جديد، يريد أن يفهم القرآن بالأسلوب الحداثي، مش الآن تسمعوا كثيرا التفسير الحداثي للقرآن، ينزلون النصوص القرآنية على عقولهم الجاهلة، ينزلون يريدون أن يفهم النص كما يشاءون. فنقول لهم قفوا، هذه النصوص لا تخضع للهوى ولا للعقول في فهمها، بل جاءت على أساليب العرب في خطابها. ما معنى التجديد في فهم النص القرآني؟ انظروا العبارة، التجديد في فهم النص القرآني. طبعا الحداثية المعاصرة هي صورة جديدة للمدرسة الباطنية القديمة التي كانت تحاول أن تضعف المحتوى القرآني وأن تجعل المحتوى القرآني فارغ من مضمونه الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو بينه محمد صلى الله عليه وسلم في نهجه وبينه الصحابة بعد ذلك. فباطنية قديما جعلوا آيات القرآن هي رموز لمعاني لا يفهمها إلا الخواص الأولياء، ويريدون بذلك ما قلنا تفريغ المضمون القرآني من معناه الحقيقي. المدرسة الحداثية المعاصرة هي فرع من المدرسة الباطنية، ولكنهم يعني يأتون بعبارات منمقة تغر الجهال، يظنون أن فلان الفلاني شحرور وغيره أن هؤلاء أصحاب علم غزير وأن هؤلاء أتوا بنظريات فريدة لم يسبقوا بها، وهذا لأن السامع والمتكلم كلاهما جاهل، ما درس علم البلاغة، لم يفهم أساليب العرب في خطابها، فظن أن لهؤلاء ولأمثال هؤلاء الحق في أن يخضعوا نصوص القرآن وأساليب القرآن البيانية لعقولهم القاصرة التي لم تتفرغ أبدا لدراسة شيء من كلام العرب الفصيح الرزين الذي هو المنهج الأصيل لفهم النص القرآني. لا يمكن أن تلج لفهم النص القرآني إلا من خلال فهم أساليب العرب في تخاطبها. فالمدرسة الحداثية المعاصرة حتى تستطيع الرد عليها يا طالب العلم ينبغي عليك أن تتقن علم البلاغة حتى تزيف كل هذه الآراء، زبالة عقول هؤلاء، حتى تزيفها وتبين كم هي متآكلة وهشة. لا يمكنك ذلك بقوة وبحجة متينة إلا إذا عرفت أساليب العرب في تخاطبها، ثم قارنت النص القرآني كيف كان العرب والصحابة يفهمونه وكيف يفهم هؤلاء الحداثيون، حتى تعرف كم هي المسافة واسعة واسعة بيننا وبين هؤلاء. إذن هي القضية الثانية كما قلنا، علم البلاغة مهم للرد على أي شخص يشكك أو يطعن في أسلوب القرآن وبيان القرآن. ثالثا وأخيرا أيها الأحبة، كما قلت لكم هي ثلاث نقاط أهمية علم البلاغة. علم البلاغة مهم حتى أحيا مع القرآن، علم البلاغة مهم للرد على المشككين والطاعنين في أسلوب القرآن وبيانه. أخيرا علم البلاغة مهم لفهم الشريعة المحمدية. الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه الشريعة منبعها الأصيل، مصدرها الأصيل الكتاب والسنة، ولا يشك أحد ولا يخفى على أحد أن القرآن والسنة إنما نزل بالعربية. فجميع العلوم الشرعية التي ندرسها اليوم في جامعاتنا وفي مجالسنا وفي مساجدنا من علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم العقيدة إلى آخر هذه العلوم، كلها تنبع وتخرج من ذاك المصدر، من القرآن ومن السنة. والقرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين على أعلى درجات العرب في البيان، إذن بالمنطق وبالعقل والفهم من دون حاجة إلى الاستدلال بنصوص ونقول عن الأئمة، بالمنطق وبالعقل وبالفهم لا يمكن أن تحكم علوم الشريعة إلا إذا أحكمت فهم أساليب العرب في تخاطبها، لأن يعني المنبع في فهم الشريعة هو القرآن والسنة، وهذا الكتاب وهذه السنة المطهرة إنما أتت باللسان العربي المبين. إذا لابد أدرس هذا اللسان العربي المبين، أن أفهمه، أن أحلله، أن أعرف مناهجه وأساليبه، حتى آخذ وأغترف من علوم الشريعة. لذلك مثلا أنتم اليوم إذا أردتم أن تدرسوا العلوم الحديثة، الهندسة أو الطب، وأن تتقنوها جيدا، هل يصلح أن تتقنوها وأنتم لا تعرفون بلغتها، اللغة الإنجليزية ورطانة العجم؟ لا يصلح. يعني يبقى الإنسان لو درس فيه ضعف علمه، يقولون لأنه لا يتقن المصطلحات الأجنبية، وهذا بالعلوم الدنيوية. فما بالكم أيها الأحبة بعلوم الشريعة؟ علوم الشريعة لسانها العربية، وبيانها بيان العرب القديم الذي نزل عليه القرآن. فكيف تريد أن تفهم هذه الشريعة بعقلك من دون أن يكون عندك إتقان للغة التي نزلت بها؟ هذا في الحقيقة منهج خاطئ جدا. يعني بعض طلبة العلم أو بعض من يتصدر لتدريس العلم يقول يعني اللغة العربية لو الإنسان درس الأجرمية وشيء في الصرف ومتن مختصر في البلاغة انتهى، عليك أن تدرس الشريعة. هذه نظرة قاصرة تدل على جهل، تدل على عدم تصور الأمور على حقيقتها. الشريعة مبنية على العربية، الشريعة مبنية على العربية. لذلك ما دخلت البدع في هذه الأمة وما ظهرت الفرق العقدية إلا من أناس جهلوا الخطاب العربي، ففهموا نصوص القرآن بأذواقهم وأهوائهم وليس على ما تقتضيه العربية. فخرج لنا ابن كرام والجهم بن صفوان والروافض والفرق المبتدعة. لو تتبعتم رؤوس الفرق البدعية هم من الأعاجم الذين لم يفهموا العربية، فعندما تعاملوا مع المنابع القرآن والسنة فهموها بأهوائهم وأذواقهم وليس على ما تقتضيه أساليب العرب، وليس كذلك على ما أراده الشارع سبحانه وتعالى، فنشأت البدع. فإذا عدم دراسة العربية سبب شرخا كبيرا في هذه الأمة، عدم إتقان هذه اللغة هو سبب للجهل وللفرقة وللخلاف وللتناحر. طيب الموضوع كبير، فلا تحجم دور اللغة العربية في حياتك العلمية، لها دور أساس. الشافعي عندما ذهب إلى قبيلة هذيل كم جلس عندهم؟ جلس 20 عاماً، 20 عاماً جلس يتعلم لسان هذه القبيلة، لأنه يدرك، إمام كبير هذا يدرك، إذا أردت أن أكون فقيهاً عالماً مجدداً لهذه الأمة ينبغي أن أكون متقناً لأساليب العرب حق الإتقان، أن أدخل في عمقها في تحاليلها، لا أكتفي بالوقوف على ظاهرها. والله درست الأجرمية انتهيت، يعني أنا إمام محقق اليوم أيها الأحبة، يتولى الإفتاء ويتصدر للكلام في دين الله من لا يتقن إعراب البسملة. وهذا أيها الأحبة حط من قدر هذه الشريعة عندما تؤخذ بهذا الضعف، وعندما ينظر إليها بهذه النظرة الضيقة، مجرد متون مختصرة تجعل الإنسان يتصدر هذه الشريعة. إنما نالها العلماء بالكد والتعب، درسوا العربية، تعمقوا في أساليب العرب، فهموا دقائق المعاني، ثم بعد ذلك استنبطوا لنا هذا الفقه الدقيق. طيب لا أطيل أكثر من ذلك في هذه القضية، وهي قضية أهمية علم البلاغة. إذا لخصناها في 3 نقاط: البلاغة مهمة لنحيا مع القرآن، والبلاغة مهمة للرد على الطاعنين والمشككين في أسلوب القرآن وفي بيان القرآن، والبلاغة مهمة حتى نفهم علوم الشريعة بغض النظر سواء في علوم الاعتقاد أو في علوم الفقه أو التفسير أو سائر علوم الشريعة المختلفة. إذن هذا هو المدخل الأول لهذه الدورة، وهي أهمية علم البلاغة. المدخل الثاني الآن كعادتنا أيها الأحبة ننطلق إلى دراسة المبادئ العشرة، ننطلق لدراسة المبادئ العشرة لهذا العلم. ما هي المبادئ العشرة لعلم البلاغة؟ المبادئ العشرة نظمها العلامة الصبار رحمة الله عليه في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. المبادئ العشرة أيها الأحبة هي مجموعة من المعارف تقدم قبل دراسة أي علم، تعتبر مدخلا لهذا العلم، يعين الطالب على أن يتصور هذا العلم، نوع تصور جملي، أن يعرف موضوع هذا العلم الذي يدرسه، ما هي الثمرة المرجوة من هذا العلم، ما فضل هذا العلم، ما اسمه، من واضعه، ما هي المراحل التاريخية التي مر بها هذا العلم. فهي في الحقيقة وجدها مقدمة وتوطئة مهمة قبل اقتحام العلوم. الطالب الذي يدخل مباشرة في العلم، يعني أنت الآن أول مرة تدرس علم البلاغة، تدخل مباشرة في هذا العلم من دون أن يكون لك تصور جملي عنه، في الحقيقة أظن أنه شيء من القصور، بل لابد أن يكون لك شيء من التصور العام لما أنت مقبل عليه، حتى تفهم ماذا سأدرس، ماذا سأقترح، ما هي المسائل التي سأتطرق إليها، ما هي المباحث التي يتكلم عنها أصحاب المصنفات والمتون في هذا العلم. فإذا المبادئ العشرة مهمة جدا لاقتحام أي علم من العلوم العربية أو الشرعية، وهذه مبادئ عشرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد أي تعريف العلم، والموضوع موضوع العلم، ثم الثمرة أي ثمرة العلم، ونسبة أي نسبة علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، ونسبة وفضله، فضل هذا العلم وهو قريب من الثمرة وإن كان هناك تفريق دقيق، ونسبة وفضله، والواضع، من واضع هذا العلم، الاسم اسم هذا العلم، الاستمداد مما استمد هذا العلم، وحكم الشارع ما حكم الله سبحانه وتعالى في تعلمه. ثم قال مسائل، مسائل هذا العلم، وكلمة مسائل هي في الحقيقة ليست مبدأ بل هو العلم الذي ستدرسه، هو كل العلم والقواعد والمسائل التي ستدرسها هي مسائل هذا العلم. قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض أهل العلم يقتصر في تعليمه وفي تصنيفه على بيان بعض هذه المبادئ، لا يستوعبها جميعا البيان، لكن إيش قال؟ ومن درى الجميع، الذي يعرف جميع هذه المبادئ العشرة حاز الشرف كملت معرفته. فنحن نبدأ بإذن الله نطبق هذه المبادئ العشرة على علم البلاغة، فنبدأ بالحد. ما هو تعريف علم البلاغة؟ أيها الأحبة، كلمة البلاغة سأدرسها من جانبين. الجانب الأول المدلول اللغوي لكلمة البلاغة، ثم سأنتقل في دراسة هذه الكلمة إلى دراستها باعتبارها أصبحت لقبا على علم من العلوم وفن من فنون العربية. إذن سندرس كلمة البلاغة من جانبين، المدلول اللغوي لكلمة البلاغة، ثم ننتقل لندرس هذه الكلمة باعتبارها لقبا على فن من الفنون وعلم من علوم العربية. فنبدأ بالمحور الأول، كلمة البلاغة. نذهب إلى السبورة. البلاغة، البلاغة لغة، البلاغة أيها الأحبة، نبدأ دراستها من حيث المدلول اللغوي. البلاغة في اللغة هي مصدر، مصدر للفعل بلغة، إذن هي مصدر للفعل بلغة على وزن فاعل. وفعل أيها الأحبة، من درس معنا نظم المقصود وشيء مما سبق يدرك أن فعل مصادرها القياسية في اللغة العربية، عند من يرى أن لها مصادر قياسية مثل ابن مالك، ما هي؟ قال ابن مالك في خلاصته: فعولة فعالة لفعولة، كسهول الأمر وزيد جزولة. ففعل في اللغة العربية، فاعل لها مصدران قياسيان، فعول، فعول وفعال، وفعال، تمام. الآن بلغ على وزن فعل، جاء مصدره على ماذا؟ على وزن فعل، بلاغة. إذن هذا من حيث الاشتقاق، بلاغة هي المصدر، والمصدر ورأس المشتقات عند البصريين، والرأس ومنه تشتق باقي الأمور، وفعلها بلغة، ممتاز، هذه الناحية الصرفية. الآن نذهب إلى المدلول اللغوي. ما معنى بلغ الرجل؟ إذا قلت لك بلغ محمد، ما معنى بلغ محمد؟ بلغ الرجل عند العرب معناها فصح لسانه، فصح لسانه، ويضيفون وحسن بيانه، وحسن بيانه. إذا قلت إذن بلغ محمد، إذن فصح لسانه، أصبح لسانه فصيح، وحسن بيانه. إذن هذا معنى كلمة بلغ الرجل، فصح لسانه وحسن بيانه. تمام، كلمة بلغ محمد ضعوا عندها رقم واحد. الآن إذا بلغ محمد قلنا فصح لسانه وحسن بيانه، ثم بعد ذلك يستخدمون بلغ يصفون بها الكلام والمتكلم، فيقولون يأخذون من بلغة صفة مشبهة على وزن فعيل فيقولون بليغ. هذه الصفة المشبهة التي تشتق من الفعل بلغة على وزن فعيل بليغ، يصفون بها ماذا؟ يصفون بها الكلام فيقولون كلام بليغ، ويصفون بها المتكلم فيقولون متكلم بليغ. مش مثلا بقول لك والله هذا خطيب بليغ، والله هذا النص بليغ. إذن العرب من الفعل بلغة أخذت صفة مشبهة، وأخذنا اشتقاق الصفة المشبهة من الأفعال التي على وزن فاعل يكون على وزن فعيل، ولها أيضا أوزان أخرى لكن من أشهر أوزانها فعيل. فأخذوا صفة مشبهة من الفعل بلغة على وزن فعيل وهي بليغ. بليغ وصفوا بها إيش؟ وصفوا بها الكلام، ركزوا ماذا أقول الآن لأن هناك تفريقات دقيقة، وصفوا بها الكلام ووصفوا بها المتكلم، فقالوا كلام بليغ ومتكلم بليغ. طيب نبدأ في النقطة الثانية، وصف الكلام بها، يقولون كلام بليغ. طبعا كلام لو قلت نص نفس الشيء، نص بليغ، خطبة بليغة مثلا بتاء التأنيث، المهم أن يوصف بها الكلام. طب ما هو الكلام؟ نحتاج إلى طالب درس الأجرومية كحد أدنى، ما هو الكلام؟ إيش تعريف الكلام يا مشايخ؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أو كما درسنا في قطر الندى هو القول المفيد فإذا يحسب السكوت عليها، هذا هو الكلام. فإذا كلمة بليغ يوصف بها إيش؟ الكلام، يعني أي ألفاظ عربية توصف بأنها كلام وصلت إلى حد وصفها بأنها كلام، اجتمعت فيها أركان الكلام. هسا كل الألفاظ، أي لفظ عربي يوصف بأنه كلام؟ لا، بده يكون لفظ كما قال ابن أجورم، لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فمثلا إن جاء زيد هذا ليس بكلام، صح؟ مع أنه لفظ مركب لكنه لا يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، ما زال السامع ينتظر أن تكمل الجملة. لكن إن قلت البحر جميل والعلم نافع، والله هذه ألفاظ مركبة مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، فهذه كلام جميل. فإذا كلمة بليغ إنما يوصف بها الكلام، لا يوصف بالبليغ الكلمة الواحدة. الكلمة الواحدة لا توصف، لا تقول هذه كلمة بليغة. العرب لا تصف الكلمة بأنها إيش؟ بليغة. لا تستخدم هذا الوصف بليغ إلا إذا وجد كلام، وجد لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا اللفظ المركب المفيد بالوضع يمكن أن نصف بأنه بليغ إذا وجدت فيه شروط البلاغة التي سنذكرها، ويمكن أن لا يوصف بأنه بليغ يكون رديء. أما الكلمة الواحدة هل توصف بأنها بليغة؟ لا. تمام، الآن أيها الأحبة، عندما إذا الآن انتقلنا، إذا فهمنا هذه الجزئية أن كلمة بليغ إنما أو بليغة إنما يوصف بها النص، الجملة، الكلام باختصار الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أما الكلمة المفردة لا توصف بأنها بليغة. طيب عندما نقول كلام بليغ أو نص بليغ، ما معنى أنه بليغ؟ وهذه الحبكة لسه احنا ما دخلنا، احنا قلنا وصفنا الكلام بأنه بليغ، ما معنى كلام بليغ؟ ممكن واحد يقول يا شيخ احنا قلنا بلغ محمد ايش معناها بأصل؟ فصح لسانه وحسن بيانه. إذن حينما نقول كلام بليغ يعني كلام فصيح حسن البيان، أقول لك بشكل عام مقبول، يعني إذا أردت يعني أن تعبر بهذا التعبير العام ما عندي مشكلة، لكن نحن في علم البلاغة نعبر بتعبير أدق، سأذكره الآن إن شاء الله. فلو أن شخص قال أنا سأفسر كلمة كلام بليغ، ما معنى بلاغة الكلام؟ يعني متى نقول أن هذا الكلام بليغ؟ أكيد في معيار معين، لأنه في كلام بليغ وفي كلام رديء. متى تقول هذه خطبة بليغة؟ معناها في معيار. ومتى نقول هذه خطبة رديئة، ليست بليغة أبدا، ممجوجة، لا أحد يطيقها؟ إذا أبد في هناك معيار. طيب سأمسح كلمة المتكلم الآن، أعود إليه لاحقا. إذا عندما نقول قلنا كلمة بلاغة يوصف بها الكلام، فنقول كلاما بليغ على صيغة فعيل. وهذا سيقودني إلى دراسة قضية، وهي ما معنى بلاغة الكلام؟ أو بعبارة أخرى ممكن تقول سؤال آخر، ما معنى وصف الكلام بأنه بليغ؟ سواء قلت ما معنى بلاغة الكلام، أو ما معنى وصف الكلام بأنه بليغ، وهذا لابد له معيار، لأن أنت لا تصف الكلام بأنه بليغ هكذا اعتباطا، لابد هناك معايير. فنقول الجواب عن هذا السؤال أنهم يقولون معنى بلاغة الكلام أو وصف الكلام بأنه بليغ، دعونا على التعبير الأول، بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. طبعا اليوم سأذكر هذا التعريف إن شاء الله، وسأعيد إن شاء الله في المحاضرات السابقة حينما نبدأ مع الشحنة في منظومته، لكن الآن هي مجرد مدخل، ترى مجرد مدخل، لكن أظن هذه التحليلات مهمة ابتداء للطالب حتى يفهم الألفاظ. إذا قلنا كلام بليغ، إذا ما معنى بلاغة الكلام؟ بلاغة الكلام، هذا السؤال الذي يهمنا أن نتقنه، بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مع فصاحته، إيش معنى هذا التعريف يا شيخ؟ إذا حينما نصف كلام بأنه بليغ، خلاص عرفنا المعيار، الكلام البليغ. إذا ما معنى بلاغة الكلام؟ هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الآن أيها الأحبة، أنا سأتكلم عن مقتضى الحال، لا تخاف، يعني كل هذه التعابير والألفاظ سنمر عليها كثيرا إن شاء الله في دراستنا لهذه المنظومة. أنتم الآن تسمعونها لأول مرة، تشعرون أن الألفاظ يعني فيها نوع من الجمود، لكن هذه الألفاظ مهمة جدا وعليها أساس علم البلاغة. فنقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، عندما نصف كلاما بأنه بليغا أو بأنه عفواً بليغ، يجب أن يوجد عندنا أمران. أولاً فصاحة الألفاظ أو هذا الكلام المنتقى، الألفاظ فصيحة. ثانياً تكون هذه الألفاظ الفصيحة مطابقة لمقتضى الحال. لاحظوا أنا أتكلم عن معايير. إذن حينما أقول كلام بليغ، ما هو المعيار؟ عشان تقول إيش هو المعيار؟ أكيد ليس على الهوى إني أنا أقول والله هذا كلام بليغ. المعيار هو مطابقة هذا الكلام لمقتضى الحال، هذا المعيار الأول، مع فصاحته، هذا المعيار الثاني. فينبغي أن يوجد الأمران أيها الأحبة، أولا أن يكون هذا الكلام جاء بألفاظ فصيحة، ليس بالألفاظ والتعابير الشاذة، هذا واحد. اثنين، بعد اختيار الألفاظ الفصيحة، وسندرس لا تخف ما معنى فصاحة الكلام، ما معنى فصاحة الكلمة، ما معنى فصاحة المتكلم، سنعرف إن شاء الله في الدرس القادم أن مصطلح الفصاحة أعم من مصطلح البلاغة، لأن البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، أما الفصاحة توصف بها الكلمة فنقول كلمة فصيحة، ويوصف بها الكلام فنقول كلام فصيح، ويوصف به المتكلم. فالفصاحة من حيث موصوفاتها، الفصاحة يوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، البلاغة لا، البلاغة يوصف بها إيش؟ فقط الكلام والمتكلم، لا توصف الكلمة الواحدة بأنها بليغة. المهم، فقلنا إذن عندما نقول كلام بليغ، ما معنى أنه بليغ؟ ما هو المعيار؟ هذا يقودنا إلى السؤال، إذن ما هي بلاغة الكلام؟ فنقول بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. افهمني إيش يعني مع فصاحته؟ أن تكون الألفاظ المنتقاة لهذا الكلام فصيحة، جميل. لكن بقي المعيار الأول، إيش يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. سنحلل الآن. أولا سأبدأ بتحليل كلمة الحال. ما معنى كلمة الحال؟ اكتبوا عندكم. الحال هو الأمر الذي يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة. الحال هو الأمر الذي يقتضي أو يستدعي، عبر كما تشاء، الأمر الذي يقتضي أو يستدعي خروج الكلام على هيئة مخصوصة، هذا يسمى إيش؟ حال. كيف هذا؟ أنا الآن أيها الأحبة في فرح، في زواج، هذا حال. الفرح حال، أمر يقتضي أن يخرج الكلام على صورة مخصوصة. طيب نحن الآن في دار بيت أجر، في دار عزاء، إذن في حزن. الحزن حال يقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. مش معقول تدخل على دار أجر وتقول الله مبارك إن شاء الله يا جماعة الخير، بس تدخل على دار أجر وتقول هذا الكلام، لا، مع أنه مبارك كلمة فصيحة. لاحظوا، لو دخلت على بيت عزاء وقلت لهم مبارك، كلمة فصيحة وليست فصيحة، فصيحة لكنها ليست مطابقة لمقتضى الحال، يعني يمكن أن تأكل شيئا طيبا قبل أن تخرج. وكذلك لو ذهب هذا الرجل إلى هذا الزواج وهذا الفرح، الفرح حال يستدعي الكلام على هيئة مخصوصة. فلو ذهب رجل إلى فرح فقال عظم الله أجركم، عظم الله أجركم كلمات فصيحة وجد فيها المعيار، لكن هل نصفها لهذا الرجل؟ لاحظ، هذا الرجل الذي قال عظم الله أجركم، جملة عظم الله أجركم كلام صحيح؟ لو قالها الشخص في فرح هل نقول الله هذا الكلام بليغ؟ لا، هذا كارثي، هذا ليس بليغ. لماذا؟ صحيح هو فصيح وجد فيه الشرط الأول أو المعيار الأول، لكن لم يوجد فيه المعيار الثاني حتى يوصل بأنه بليغ، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا سمعت أي جملة من خطيب، من شخص، حتى أصف هذه الجملة، هذا الكلام، بأنه بليغ، ينبغي أن أتأكد من وجود معيارين: معيار الفصاحة في انتقاء الألفاظ التي يتركب منها الكلام، المعيار الثاني مطابقة هذا الكلام لمقتضى الحال. والحال ما هو؟ بدك تحفظ كلمة الحال، حفظها، أمر محوري جدا في علم البلاغة. الحال هو الأمر الداعي الباعث، قل كما تشاء، الذي يقتضي، كذلك يجوز، الأمر الباعث للكلام على هيئة مخصوصة، الأمر الذي يقتضي الحديث على هيئة مخصوصة. فكما قلنا، هناك مقام حزن، هناك مقام فرح، هناك مقام افتخار، شخص يفتخر بقبيلته، شخص يفتخر بقبيلته، انظر ماذا يقول مثلا عمرو بن كلثوم في معلقته: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاع دونه حتى يبينا. يعني بالنسبة لقبيلة تغلب، المجد قصة حياة، يعني نطاع حتى يظهر هذا المجد إلى آخر رمق. ثم يختم معلقته فيقول: إذا بلغ الفطيم لنا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين. هذا مقام افتخار، لا أحد يثرب على عمرو بن كلثوم ويفتخر. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين، يفتخر بقبيلته. في مقام الافتخار مثل هذا الكلام يكون مستحذر. جميل، إذا مقام الافتخار حال يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة. إذا كنت تخاطب جاهل، هذا حال يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة. لا، أنا بخاطب منكر، إذا كنت تخاطب منكر ليس جاهل، أن هناك جاهل ما عنده أي معلومة، لا، هناك شخص ليس جاهل بل هو منكر، إذا خطابك مع منكر الكلام هذا حال، الإنكار حال يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة. إذا كنت أتكلم مع شخص متردد، شاك في المعلومة، ليس منكرا وليس جاهلا بها، هذا أيضا حال، أمر يدعو للكلام على هيئة مخصوصة معه. بإذن الله سندرس هذه الأحوال وسنقف على كثير منها، لكن أنا فقط أبين، أحاول أن أجلي ما معنى الحال. إذا الحال قد يكون فخرا، قد يكون ذما، قد يكون حزنا، قد يكون فرحا، قد يكون حال خطاب مع جاهل، مع متردد، مع منكر، أحوال كثيرة تقتضي هذه الحال، تقتضي مني كلاما على إيش؟ على صورة معينة. فإذا تكلمت بكلام انتقيت فيه ألفاظ فصيحة وليست ألفاظ رديئة، وكان هذا الكلام مطابقا لمقتضى الحال، أي لما تقتضيه وتطلبه هذا الحال، هذا الحال حينئذ يكون هذا الكلام بليغا. فإذا عرفنا الآن متى نصف الكلام بأنه بليغ، قلنا كلام بليغ. إذا ما لابد نعرف ما معنى بلاغة الكلام. بلاغة الكلام تقوم على معيارين: أولا الفصاحة، ثانيا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طبعا إن شاء الله كما قلنا في الدرس القادم سنجلي موضوع الفصاحة، نعرف الفصاحة بأنواعها، فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم، ومتى يكون الكلام فصيحا، متى هناك رحلة إن شاء الله، لكن هي الآن الإشارات الابتدائية نقول لهذا العلم. إذا عرفنا ماذا يوصف الكلام بأنه بليغ وما معنى بلاغة الكلام، أنتقل الآن إلى الحالة أو التعبير الثالث. نحن قلنا الكلمة بليغ يوصف بها الكلام، يوصف بها إيش أيضا؟ المتكلم. فقلنا المتكلم بليغ. طب ما معنى متكلم بليغ؟ هذا سيقودنا إلى السؤال، ما معنى بلاغة المتكلم؟ قبل قليل كان السؤال ما معنى بلاغة الكلام حتى أعرف ما هو معيار وصفي للكلام بأنه بليغ. الآن نتكلم عن المتكلم، المتكلم يوصف بأنه بليغ، ما هو إذن معيار وصف المتكلم بأنه بليغ؟ إذن ما معنى بلاغة المتكلم؟ إذا عرفت ما معنى بلاغة المتكلم إذن سأدرك متى أصف هذا الشخص بأنه بليغ. بلاغة المتكلم أيها الأحبة هي ملكة، هذا تعريفها. بلاغة المتكلم أن يكون هذا الشخص عنده ملكة، ملكة يقتدر بها الشخص على الإتيان بكلام مطابق لمقتضى الحال. إذن بلاغة المتكلم هي عبارة عن ملكة، والملكة هي هيئة راسخة في النفس. الآن ممكن شخص أيها الأحبة هيك عرضا مرة ما شاء الله أنشأ جملة مطابقة لمقتضى الحال وفصيحة، لكن في العادة كلامه رديء، في العادة كلامه رديء، لكن إحنا بعاميتنا بنكون زبطت معه مرة وتكلم بجملة فخمة، هل نقول والله هذا الشخص بليغ؟ هذا المتكلم بليغ؟ هل تقول العرب وتنعجب أنه بليغ؟ لا، لأن البلاغة هنا عرضية ليست ملكة هيئة راسخة. الشخص المتكلم لا يوصف بأنه بليغ إلا إذا كان عنده ملكة هيئة راسخة في النفس يستطيع من خلالها أن ينشئ كلاماً مطابقاً لمقتضى الحال متى شاء. فإذا هي ملكة يقتدر بها الشخص على إنشاء كلام مطابق لمقتضى الحال. إذا قلت مع فصاحته كذلك مقبول، ما عندي مشكلة، مع فصاحته متى شاء، هذا معنى بلاغة المتكلم. إذا ما معنى بلاغة المتكلم؟ ملكة هيئة راسخة في النفس، هذا معنى الملكة، يقتدر بها الشخص على إنشاء كلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته متى شاء. هذا فعلا. فالحجاج بن يوسف الثقفي بليغ، يستطيع أن يأتي بالعجب العجاب متى شاء. وربما أنقل لكم اليوم مقولة عن مالك بن دينار يقول فيها: عندما تسمع الحجاج وهو يصف ظلم أهل العراق له تظن أنه مظلوم. عندما هو يصف الحجاج عندما يصف كيف يعامل أهل العراق لشدة بلاغته يشعرك بأنه هو المظلوم وتحزن على الحجاج، يقول عجيب هذا الرجل، فهو بليغ. فإذا البليغ عندما تقول شخص بليغ إذا معناه هي الملكة الراسخة في نفسه التي يقتدر بها على إنشاء كلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته. إذا حللنا مصطلح البلاغة، نرتب الأوراق كما نقول، حللنا مصطلح البلاغة. فقلنا إذا البلاغة مصدر للفعل بلغة، وبلغة هذا أول فسرنا ما معنى بلغة، قلنا بلغة محمد عند العرب يقول فصح لسانه وحسن بيانه. اشتققنا من الفعل بلغ صفة مشبهة وهي بليغ، قلنا هذه الصفة المشبهة وهي بليغ ننعت بها نصف بها ماذا؟ شيئين، نصف بها شيئين الكلام والمتكلم فقط، ولا نصف بها الكلمة، فلا يجوز أن أقول كلمة بليغة، أقول كلام بليغ أو مشتق يعني أو ما يحوم حول كلمة كلام، نص، مقطع، خطبة ما عندي مشكلة، لأن هذا في المعنى بمعنى الكلام. أما الكلمة الواحدة المفردة لا توصف بأنها بليغة، ويوصف بها أيضا المتكلم، فنقول متكلم بليغ. حينما بدأنا بقضية وصف الكلام بأنه بليغ، قلنا لابد أن نعرف المعيار. ما معنى كلام بليغ؟ إذن هذا يقودنا إلى سؤال، وهو ما معنى بلاغة الكلام؟ فقلنا بلاغة الكلام أشياء مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وفهمنا هذا التعريف. ثم انتقلنا للمحور الثالث وهو متكلم بليغ. قلنا ما هو المعيار في وصف المتكلم بأنه بليغ؟ هل أي إنسان أنشأ جملة مطابقة لمقتضى الحال وكانت فصيحة هو بليغ؟ لا، لابد يكون عنده ملكة وهيئة راسخة في النفس يستطيع أن ينشئ بها الكلام المطابق لمقتضى الحال في أي وقت شاء، فحينئذ يوصف بأنه بليغ. فإذا عرفنا استخدام بلغة واستخدام بليغ، وما معنى بلاغة الكلام، وما معنى بلاغة المتكلم. جميل. الآن أيها الأحبة، كم ذهب من الوقت؟ أقل من ساعة. نذهب الآن إلى دراسة كلمة البلاغة بالاعتبار الثاني. قلت سأدرس كلمة البلاغة من جانبين، الجانب الأول باعتبار مدلولها اللغوي، كيف استخدمت العرب كلمة البلاغة، وعرفنا كل هذه القصة. الآن وهي قصة مهمة جدا، يعني أن تدرك ما معنى كلام بليغ، ما معنى بلاغة الكلام مهم، ما معنى متكلم بليغ، ما معنى بلاغة المتكلم، هذه مفاهيم أساسية جدا في علم البلاغة. الآن ننتقل إلى كلمة البلاغة باعتبارها لقب على فن من فنون العربية، هذا هو المحور الثاني في دراسة مصطلح البلاغة. فنقول أيها الأحبة، الآن أصبح من فنون العربية التي لا ينازع أحد في أنها من فنون العربية علم يسمى علم البلاغة. لو قلت لك هل تستطيع أن تعرف علم البلاغة، أن تعطيني تعريفا جامعا مانعا لعلم البلاغة، في الحقيقة ماذا ستقول لي؟ ستقول لي يا شيخ لا أستطيع أن أعطي تعريفا لعلم البلاغة. فأقول لك لماذا؟ ستقول لأن علم البلاغة في الحقيقة هو علم مكون من ثلاثة علوم. يتكون علم البلاغة أيها الأحبة في الحقيقة من ثلاثة علوم، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نصارح بها كما يقولون. ما هي هذه العلوم؟ علم البلاغة يتكون من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فإذا البلاغة هي اسم علم صحيح، لكنها ليست علم واحد فقط، بل هي علم في داخله ثلاثة علوم. هذه خارطة مهمة جدا الآن، مفصلية في فهم علم البلاغة. علم البلاغة طبعا اليوم سأرسم مخططة، أصرح من الآن اليوم سأرسم مخطط قصير، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنرسم المخطط لكن سنوسع أكثر، لأني سأعمم علم البلاغة، لأن علم البلاغة في الحقيقة أصله يشمل علم النحو وعلم الصرف وعلم متن اللغة، لكن اليوم لأني أتكلم عن علم البلاغة على ما استقر الأمر عليه في النهاية، سأقول علم البلاغة يشمل ثلاثة علوم: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. هذا ما استقر عليه الأمر، هذا ما استقر عليه الأمر. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنرسم رسمة موسعة أكثر ونعرف من أين أتى مصطلح علم البلاغة، لكن الآن ما استقر عليه الأمر خلاص انتهى الأمر عند المصنفين والعلماء إلى أن علم البلاغة يشمل ثلاثة علوم: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. بالتالي أيها الأحبة، لا تستطيع أن تأتي بتعريف لعلم البلاغة مباشرة، لا تستطيع أن تأتي بتعريف لعلم البلاغة، بل حتى في الحقيقة حتى نكون محررين أكثر، إكمال المبادئ العشرة، إكمال المبادئ العشرة، لا نستطيع أن نكمل المبادئ العشرة لعلم البلاغة وحده. هناك مبادئ عشرة لعلم المعاني، هناك مبادئ عشرة لعلم البيان، هناك مبادئ عشرة لعلم البديع، لكن نحن في الحقيقة لا، سنحاول أن نختصر، لا نتكلم عن مبادئ عشرة للمعاني والبيان والبديع، بل الأمور المشتركة سنكتفي بذكرها. متى كان هناك اختلاف في إحدى هذه المبادئ العشرة سنذكر، مثلا سنكتشف أن في مبدأ واضح لهذا العلم هناك اختلاف، فواضع علم البديع ليس هو واضع علم المعاني والبيان. إذا هنا سأذكر الفرق. لكن متى كانت المبادئ مشتركة بين هذه العلوم الثلاث؟ سنقتصر على اشتراكها. جميل. إذا علم البلاغة لو سئلت هل تستطيع أن تأتي بتعريف جامع لعلم البلاغة؟ الأكثر على أننا لا نأتي بتعريف واحد لعلم البلاغة، لكلمة البلاغة باعتبارها علم فن من الفنون، وإنما نذكر علم البلاغة. يعني لو اعتبرنا أن التقسيم نوع من أنواع التعاريف كما درسنا في المنطق مقبول، يعني أنا لا أرى إشكال في ذلك أن يقول الشيخ علم البلاغة تعريفه هو علم المعاني والبيان والبديع، هذا تعريف من خلال التقسيم، هذا أجوزه. لكن أنا أقصد التعريف على طريقة الحد المنطقي الأرسطي، تأتي بتعريف له جنس وفصل أول وفصل ثاني، أو أن تذكر نصا واحدا يشمل هذه العلوم سيكون فيه تكلف واضح. فأنا أرى أن تقتصر عندما تقول علم البلاغة ما هو، أن تذكر أنواعه. هو علم المعاني والبيان والبديع، ثم بعد ذلك تبدأ تفصل في تعريف كل علم من هذه المعاني الثلاث. فإذا علم البلاغة هو علم المعاني والبيان والبديع. الآن نبدأ بتعريف كل علم من هذه العلوم، فنقول أولا ما هو علم المعاني. إذن الآن أنا لن أعرف علم البلاغة، سأبدأ أعرف العلوم التي تندرج تحت علم البلاغة. أولا تعريف علم المعاني. ما تعريف علم المعاني؟ علم المعاني يقولون في تعريفه علم يعرف، اكتبوا عندكم، يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. يا شيخ هذا قريب من تعريف ذكرناه قبل قليل. تعريف إيش؟ تعريف إيش؟ بلاغة الكلام، صح؟ أقول لك صدقت. علم المعاني هو رأس علم البلاغة، وهو العلم الأهم والأبرز في علم البلاغة. لذلك تعريف علم المعاني يقترب جدا جدا من تعريف بلاغة الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، لكنه يعرف على صورة العلوم. فنقول علم المعاني هو علم. ما معنى علم؟ قلنا كلمة علم إذا صدر بها أي تعريف بماذا نفسرها؟ إما بمعنى الإدراك أو الملكة أو القواعد والمسائل. برأيكم هنا ما هي يعني أصلع شيء تفسر به كلمة علم؟ البعض يقول هي علم هنا بمعنى ملكة، يعني ملكة يعرف بها أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. مقبول، ما في مشكلة، مقبول وبقوة مقبول، لأنه كما قلنا في النهاية البلاغة هي ملكات. ومن قال علم بمعنى قواعد ومسائل أيضا لا إشكال، يعني المعنى لا يفسد. فكلمة علم هنا هي تدور إما أن تفسر بأنها قواعد ومسائل أو تفسرها بأنها ملكة، لا إشكال عندي. أقول الآن اعتبرها قواعد ومسائل حتى يسهل عليك وتسير مع العلوم التي عرفتها لك سابقا. فنقول علم قواعد ومسائل، علم المعاني هي عبارة عن قواعد ومسائل يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق، التي بها أي بهذه الأحوال يطابق هذا اللفظ العربي مقتضى الحال، حتى تفهم الضمائر. والله يا شيخ احنا درسنا علوم عربية كثيرة، درسنا النحو، وقلتم انه تعريف النحو ايش؟ علم يعرف به احوال اواخر الكلمات العربية من حيث الاعراب والبناء. خلاص اذا عرفنا علم النحو هو يدرس الكلمة العربية لكن باعتبار اخرها ومن زاوية معينة، الاعراب والبناء، ممتاز. درستمونا بعد ذلك علم الصرف، قلتم علم الصرف علم يعرف به احوال اللفظة العربية كلها، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، لكن من أي جهة؟ من حيث الصحة والإعلال والإبدال وما شابه ذلك. فهو علم تدرس به باختصار البنية العربية، البنية نفسها تدرس بها البنية أو الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة العربية. إذا كنت دقيق في تعريفي، علم يعرف به الأحوال التي تطرأ على بنية الكلمة العربية، هذا هو التعريف الدقيق. علم يعرف به الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة العربية. من حيث كما قلنا إعلان الصحة، والله فيها إعلان، إعلان قلب، إعلان حادث، تذكروا إعلان نقل، والله فيها مثلا إبدال، عرفت عدد فيها قلب، كل هذه الأمور فيها زيادة، فيها نقصان، كل هذه الأمور هي التي يدرسها علم الصرف. علم البلاغة هو يدرس أيضا الأحوال، لاحظوا كل العلوم تعرف بالأحوال، علم يربي الأحوال، الأمور الطارئة. نفس الشيء علم المعاني، عفوا علم المعاني علم يعرف به أحوال، لاحظوا النسق الواحد في التعريف، علم يعرف به أحوال، أحوال تعرف لإيش؟ لللفظ العربي. إذن هنا والله شيخ لساتنا كأنه في اشتراك مع علم البلاء، مع علم الصرف، أنه علم الصرف ودرس الأحوال التي تعرض اللفظ العربي. لكن بدنا نكون دقيقين، اللي هي الحيثية، إنه علم البلاغة أو عفوا علم المعاني بالتحديد هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. أي أحوال بتكلم عنها؟ بتكلم عن أحوال معينة، الأحوال التي يطابق بها مقتضى الحال، الأحوال التي يطابق بها اللفظ العربي مقتضى الحال، هذه الأحوال التي نتكلم عنها لللفظ العربي. ما بتكلم عن الصحة والإعلال والإبدال والزيادة والنقصان، هذه أحوال لعلم الصرف. ما بتكلم عن الإعراب والبناء، هذه لعلم النحو. علم البلاغة هو يدرس أحوال تعرض للألفاظ العربية، لكن ما هي هذه الأحوال التي يدرسها؟ هو يدرس الأحوال اللفظ العربي، هذه الأحوال التي بها يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال. وضح لنا أكثر يا شيخ، يا شيخ إيش الآن علم المعاني؟ قلت لكم قبل قليل الحال ما هو؟ مش أنه مقتضى الحال، ما هو الحال؟ عرفنا قبل قليل هو الأمر الذي يقتضي الحديث أو الكلام على هيئة مخصوصة. عندنا حال حزن، عندنا حال فرح، عندنا حال فخر، عندنا حال ذم، عندنا خطاب مع جاهل، عندنا خطاب مع متردد، عندنا خطاب مع منكر، الأحوال كثيرة، وكل حال كل حال تقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. فالفرح يقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة، والحزن يقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. طبعا انتبهوا على هذه الألفاظ، بها ستفهمون شعر الجاهليين. حتى تفهم لماذا امرئ القيس هنا تحبب وتودد، ولماذا هناك شدد في الكلام وافتخر، لماذا هنا لهجته خفيفة، لماذا هنا في الشعر لهجته شديدة، الحال التي يتكلم عنها، لماذا النابغة الدبياني هكذا، لماذا جاءت معلقة عمرو كلثوم هكذا، لماذا الحارث بن حلزة تكلم في قصيدته وفي قصيدة واحدة ينتقل إلى أكثر من أسلوب، عندما كان يتكلم عن فخره بقبيلته افتخر، وعندما أراد أن يستلطف عمرو بن هند استعطف. لاحظوا الانتقال في أنماط الكلام في أشعار الجاهليين هو بناء على ما يقتضيه الحال. هل هو يستعطف؟ هل هو يسترحم؟ هل هو يفتخر؟ هل هو في حرب؟ هل هو في حزن؟ هذه الأحوال هي تقتضي أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. فالجاهليون حينما كانوا يتحدثون كانوا يراعون الحال. إحنا اليوم أيها الأحبة الله يرحم حالنا، لا مراعاة للحال ولا مقتضى الحال، الكلام في خطب الجمعة يندب دب، ما حدا عارف إيش بيتكلم، الخطيب يتكلم بأي كلام، لأن الخطيب عندنا اليوم لا يعرف الحال ولا كيف يخرج كلاما موافقا لمقتضى الحال. يعني لا يعرف أولا الحال، هو ماذا يريد، ما هو حاله، أنت الآن تفتخر ولا تذم، أنت الآن حزين أم سعيد، لا نعرف حاله. إذا عرف الحال التي يتكلم بها لا يعرف كيف يأتي بكلام مطابق لمقتضى هذه الحال، لا يدرك ذلك، وهذه مشكلة كبيرة. فالقرآن الكريم من أبرز معالم الإعجاز في بيانه، بل هو من هو نستطيع أن نقول سر الإعجاز الذي نسعى ونبحث عنه، هو أنه يأتي دائما مراعيا للحال. من يخاطب الآن القرآن؟ خطاب لليهود، خطاب لكفار قريش، خطاب للمسلمين، خطاب تهديد الآن، لا خطاب ترغيبي، وهذه الأحوال. وفي كل حال القرآن يأتي بأفضل كلام مطابق هذه الحال، هذا الإعجاز. يعني الجاهليون مهما بلغوا ما استطاعوا أن يفهموا كيف هذا الانسجام العجيب في تطابق الكلام لمقتضى الحال في القرآن، وكيف يخلص من كلام إلى كلام آخر ومن حال إلى حال آخر من دون أن تشعر بشيء من التنافر. هذا عجيب، حتى طبعا هذا الكلام نحن نتكلم به الآن، أنت لا تدرك ما معنى عجيب لأنه أنت لا تفهم الأشعار الجاهلية ولم تتذوقها، لم تعش معها، فلم تعرف أساليب الجاهليين في خطابهم، ثم تقارنها بأسلوب القرآن لتدرك ذاك البون الشاسع بين بلاغة القرآن باختصار علم المعاني في القرآن وعلم المعاني عند الجاهليين. كيف علم المعاني؟ ما هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ لا تدرك أنت الآن كيف الجاهليون يأتون بكلام مطابق لمقتضى الحال ويعتبر كلام فخم وعظيم، وكيف حينما جاء القرآن وأتى بكلام لمقتضى الحال فاق الجاهليين بمراتب ووصل إلى حد الإعجاز. تتخيل هذه الكلمة ترى مش سهلة، وصل إلى حد الإعجاز في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، طريقة لا يستطيع العرب وأساطين العرب أن يأتوا بمثلها. المهم إذا عرفنا ما هو الحال، الأمر الذي يقتضي الكلام على هيئة مخصوصة. فنحن أيها الأحبة كما قلنا في علم المعاني هو علم يعني قواعد ومسائل نعرف بها أحوال اللفظ العربي. إذا اللفظ العربي له أحوال، هذه الأحوال يجب مراعاتها، يجب إيش؟ مراعاتها حتى يطابق هذا اللفظ العربي مقتضى الحال. إيش هي هذه الأحوال؟ هذه الأحوال أيها الأحبة يعني صعب أحصرها كلها هي كثيرة، لكن من أشهرها مثلا متى أعرف ومتى أنكر، التعريف والتنكير، التقديم والتأخير، التأكيد وعدم التأكيد. طيب إيش مثلا عندنا؟ مثلا العطف وعدم العطف والاستئناف، يعني متى أعطف ومتى أستأنف من دون حاجة إلى عطف، الإيجاز والإطناب. هذه كلها أحوال، هذه كلها أحوال تعرض لللفظ العربي. بهذه الأحوال يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فهناك حال يقتضي مني، لاحظوا الناس كيف سنربط علم النحو الذي درسناه بعلم البلاغة. احنا درسنا في قطر الندى حالات وجوب تقديم الخبر، حالات وجوب تقديم المبتدا، حالات وجوب تقديم المفعول به، الفاعل مقدم دائما عند مؤخر دائما عند البصريين. كنا ندرس هذه الامور دراسة نظرية بحتة. الان بدنا نطور الفكرة، حينما نقول تقديم الخبر او تقديم المبتدا وجوبا هذا يكون فيه مطابقة لمقتضى الحال الذي أتكلم فيه. هناك حال تقتضي مني أن يكون كلامي بتقديم الخبر على المبتدأ، هناك حال تقتضي مني أن يكون كلامي بتقديم المفعول به على الفعل. فإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم. طيب ليش تقدم المفعول به؟ احنا في علم النحو كنا خلاص نقول هنا مفعول به مقدم ونعبد فعل وفاعل وانتهى الأمر. الآن نتطور الآن في دراستنا لهذه الأساليب. لماذا قال إياك نعبد ولم يقل على الوضع الأصلي نعبدك؟ الآن الحالة الطبيعية نعبدك جاء المفعول به قدمه فقال إياك نعبد، لماذا فعل هذا؟ لأن الحال حال إبداء اهتمام وحصر وتخصيص. يعني لما قال إياك نعبد، إياك مباشر، إياك نعبد ولا نعبد سواك. لو قال نعبدك هكذا سهلة لا تدل على أننا لا نعبد سواه، لكن لما قلت إياك نعبد أتيت أولا بالمفعول به إياك نعبد، لأنك أنت تريد الحصر والتخصيص، فنحن نعبدك ولا نعبد سواك. لما كان الحال حال إظهار التوحيد وليس مجرد العبودية، أنت تظهر التوحيد لله في العبادة، اقتضى هذا الحال إظهار الحال هو حال إظهار التوحيد لله في العبودية، التوحيد. هذه الحال إظهار التوحيد لله اقتضى تقديم المفعول به فقلنا إياك نعبد. جميل. فإذا أولا نعرف الحال، ثم بعد ذلك ينبغي أن أعرف الأحوال اللفظ العربي التي يكون بها هذا اللفظ العربي مطابق لهذه الحال. فعندي الآن حال حزن، ممتاز، فآتي أنظر ما هي أحوال اللفظ العربي التي تطابق مقتضى هذا الحال. عندي حال فرح، أبدأ أنظر ما هي أحوال اللفظ العربي التي تطابق مقتضى الحال، والأحوال كثيرة. أحوال اللفظ العربي كما قلت لكم سندرسها إن شاء الله. التعريف التنكير، والله أنا في مقام حزن هنا، طب هل اسمه أعرف ولا أنكر؟ طب أقدم ولا أؤخر؟ طب مثلا بخاطب جاهل ولا بخاطب متردد؟ إذا بدي أخاطب جاهل الحال الذي يجب أن أراعيه عدم التأكيد، أخاطب منكر لا، الحال التي أحوال اللفظ العربي التي يطابقها الآن هي التأكيد. فإذا علم المعاني هو الذي يعلمنا كل هذه المهارات، يعلمنا ما هي أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، الأحوال للألفاظ العربية التي يطابق بها أي من خلالها اللفظ العربي مقتضى الحال. فندرس في علم المعاني متى تستخدم العرب التعريف، متى تستخدم العرب التنكير، ندرس في علم المعاني متى تقدم العرب ومتى تؤخر، ندرس في علم المعاني متى تؤكد العرب ومتى لا تؤكد، ندرس متى تعطف ومتى تستأنف، ندرس متى تنعت ومتى تأتي بالبدل، متى يكون النعت متى يكون عطف البيان. ترى هذه الأمور درسناها في النحو دراسة نظرية، أنت الآن تدرسها دراسة مقاصدية إذا صحت التسمية، إنه ما المقصد من البدل، ما المقصد من عطف البيان. احنا من القواعد التي درسناها في النحو ان كل عطف بيان يجوز ان يعرب بدلا، صح؟ لكن هذه القاعده مطلقه، لكن من الناحيه البلاغيه الذوقيه انا ليس على خاطري اقول والله عطف بيان او بدل، الحال هو الذي سيجعلني اختار الاعراب الصحيح او التوظيف الصحيح. فاذا في علم المعاني ماذا سندرس؟ سندرس هذه الاحوال التي تطرا على اللفظ العربي والتي من خلالها يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال. فانت اذا عرفت هذه الاحوال متى تستخدمها العرب، التعريف التنكير التقديم التاخير التاكيد عدم التاكيد، ماذا تستخدمها العرب؟ والله هذه تستخدمها اذا كان حال كذا، اذا كان حال كذا، وهذه تستخدمها اذا كان حال كذا وحال كذا. خلاص عرفت كل هذه الامور تصبح تطبق على الواقع، فتكون مثلا في حال افتخار بعشيرتك تقول ودرسنا في علم البلاغة أنه في حال الافتخار يستخدم التعريف أو كذا، ولا كنت في حال عزاء أو حال حزن أو حال ترهب أو ترهب تقول ودرسنا في علم البلاغة أنه الترهيب يستخدم له هذا النمط والترهيب هذا النمط، حال استعطاف استرحام درسنا في علم البلاغة في حال الاسترحام ينبغي أن نستخدم هذه الحال، فتعرف كل هذه الأمور. فإذا علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها أي من خلال هذه الأحوال يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال. واضح إيش هو علم المعاني؟ في إشكالية في تصوره؟ طيب ننتقل الآن إلى تصور علم البيان، انتهينا من علم المعاني ننتقل علم البيان. علم البيان أيها الأحبة هذا يأتي في المرحلة الثانية من علوم البلاغة بعد علم المعاني. فأنت أولاً عليك أن تأتي بالألفاظ العربية مطابقة لمقتضى الحال، بعد أن تأتي باللفظ العربية مطابقة لمقتضى الحال تنتقل إلى دراسة علم البيان. فنقول علم البيان علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. علم البيان علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. الآن يا مشايخ ممكن أن تأتي أنت بكلام مطابق لمقتضى الحال، وهذا الكلام إذا الآن الحال مثلا نقول هكذا نطبق تطبيق، حال وجود مثلا شاب جريء، الحالة التي عندنا وجود شاب جريء مقدام، هذا الحال. فهذا الحال اقتضى مني أن آتي بكلام فيه مدح وثناء على هذا الشخص، فأقول مثلا جاء محمد الشجاع. الآن هذا النعت لماذا أتيت به؟ لأن النعت تأتي به اعتباطا. أسأل وياك كل يا ابن نعرف مين محمد، ليش تقول جاء محمد الشجاع؟ أكيد ما حكيت شجاع إلا هناك مقصد، إنه أنت الآن في حال افتخار أو حال مدح وثناء على هذا الشخص لجرأته لإقدامه، وكلنا نعرف هذا الشخص. فأنت قلت جاء محمد الشجاع، درسنا في قطر الندى أن النعت قد يكون للتخصيص وقد يكون للإيضاح وقد يكون للذم وقد يكون للمدح. متى هذا؟ الحال هو الذي يحدد كل شيء. فكما قلنا عندي شاب جريء مقدام ونحن كلنا نعرف هذا الشاب، فعندما أقبل قلت جاء محمد الشجاع، ممتاز. أنا الآن أتيت بكلام مطابق لمقتضى الحال، الحال حال مدح وثناء، فأتيت بالمدح والثناء. لكن لاحظوا هذا المعنى الواحد وهو إرادة مدح محمد والثناء عليه، يمكن أن آتي به مطابقا لمقتضى الحال لكن بصور مختلفة في البيان والوضوح. كيف ذلك؟ إذا عندي معنى واحد، معنى واحد وهو مثلا مدح محمد بالشجاعة، يمكن أن أعبر عن هذا المعنى بصورة ساذجة بسيطة، هي فصيحة فيها علم معاني، فيها مطابقة لمقتضى الحال لكنها بسيطة. فأقول مثلا جاء محمد الشجاع. طب هذا المعنى نفسه بدي أعبر عنه بطريقة أخرى، أقول مثلا جاء محمد الذي هو كالأسد. هنا أنا نفس المعنى لكني عبرت عنه بطريقة أخرى، وظفت التشبيه، وظفت التشبيه في مدحه. في الحالة الأولى وظفت النعت ببساطة، جاء محمد الشجاع، انتهى. في الحالة الثانية لا، ما صرحت شجاع مباشر، قل جاء محمد الذي هو كالأسد. طب ممكن أعبر بطريقة أخرى، جاء الأسد. شوف نفس المعنى، شوف معنى واحد، أنا بدي أوصل هاي الفكرة لكم، معنى واحد بدي أوصلكم إنه هذا إنسان جريء وشجاع. ممكن آتي بكلام مطابق لمقتضى الحال لكنه ساذج وبسيط، جاء محمد الشجاع. وممكن أعبر عنه بطريقة أفخم درجة، جاء محمد الذي هو كالأسد في المعركة. ممكن أفخم وأفخم إني أحدث أصلا اسم محمد، خلاص جاء الأسد. فلاحظوا كيف علم البيان ماذا نتعلم منه، كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. وهنا أيها الأحبة تبرز قوة العرب في بيانها. عندما تدرسون أشعار الجاهليين تبدأون تحللون فيها، تجدون قدرات هائلة عند الجاهليين، لسا لا أتكلم عن القرآن، عند الجاهليين قدرات هائلة في التعبير عن المعاني الدائرة في أنفسهم وعقولهم. يعني نأتي إلى امرئ القيس وهو رأس شعراء الجاهليين، هو يصف ليل كئيب حزين ضيق. هسا لو أنا قلت لك صف الليل، هذا الليل الكئيب الحزين الضيق، يلا كم يجب مررت بليل كئيب محزن مبكن، هو معنى واحد صح؟ هو لاعب معنى واحد، الليل الكئيب المحزن. لو قلت لك عبر عنه بأقصى طاقتك في التعبير، أرسم لي صورة كئيبة لهذا الليل، لن تعدو أحرف يسيرة. لكن تعال إلى امرئ القيس، فانظر ماذا يقول في وصف ذاك الليل الكئيب المحزن، وهو يقول وليل كموج البحر. لاحظ استخدم التشبيه، وليل كموج البحر، شبه الليل هذا كموج البحر. أرخى سيولة علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له، بعدين شبهه الآن بناقة، انتقل من تشبيهه بأمواج بحر تنزل عليه واحدة والأخرى، أمواج البحر المتلاطمة، لينتقل الآن لوصفه بأنه كالناقة التي تبرق. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكالكلي، يعني هيئة الناقة، لن أحلل الآن البيت، هيئة الناقة وهي تجلس رويدا رويدا، كيف تأتي إلى الأمام ثم تهبط وتعود إلى الخلف. هذا الليل يهبط على امرئ القيس، على صدره، على جسده، كناقة تجثم على الأرض. تخيل المنظر الصعب والصورة الكئيبة لهذا الليل. فقلت له لما تمطى بصنبه وأردف أعجازا وناء بكالكلي، ألا أيها الليل الطويل ولا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل سمعتها كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. يشبه هذا الليل، يشبه النجوم مش راضي تتحرك، مش راضي يجي الصبح، كأن هذه النجوم هناك من ربطها بحبل وثبتها بالجبال، يعني هذه النجوم لا تتحرك، هذا الليل لا يريد أن ينقضي. فهذه النجوم ربطت بحبال بهذه الجبال، بجبل إذبولي، فيا لك من ليل كأن نجومه، وليس بأي حبل، بكل مغار الفتل، يعني الحبال المحبوكة المفتولة جيدا، بكل مغار الفتل شدت بيذبولي، كأن الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. فهو الآن أيوة، كأن الثريا في مصامها علقت، لا مش كأن بأمراسك الثانية إلى صوم جندل، صحيح. لا، هذاك البيت يصف كأن الثريا في السماء تعرضت أرض أثناء الوشاح المفصل، هذا بيت آخر يصف به دخوله لمحبوبته. المهم دعونا على هذا البيت، كأن إيش قلنا في وصف الليل؟ البيت الذي ذكرته لكم في وصف الليل، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يعني يصف كآبة يعني هذا المعنى، هو كآبة الليل وطول هذا الليل وحسنه، يصفه لك بصور مختلفة تطفي على مشاعرك الكآبة والحزن. يعني بدك تبكي على أمر القيس، إيش هذا الليل؟ هذا الليل كموج البحر، هذا الليل كالناقة التي تجثم على صدره، هذا الليل كأن نجومه ثابتة لا تتعرق، لا يريد أن ينقض، شدت بحبال محكمة الفتل بجبل يذبل. فلاحظوا كيف استطاع أن يؤدي المعنى ويدخله إلى نفسك بصورة عالية جدا، رائقة جدا. وبينما تأتي لشخص آخر يمكن يصف الليل بصورة رديئة، يصف والله هذا ليل طويل كئيب، وينتهي المشهد عنده. أي المعنيين كان أرسخ وأوضح وأبهى وأجمل في نفس الإنسان؟ بالتأكيد ذاك المعنى. هذه ميزة الجاهلين بشكل عام، وميزة اللسان العربي المبين. وعندما تدخل في القرآن الكريم ستجد العجب العجاب من ذلك، العجب العجاب في قدرة القرآن على رسم المشهد. يعني في سورة البقرة أيها الأحبة، ما عندي مشكلة أن نطيل في بعض الأمور حتى نفتح الآفاق لأهمية هذا العلم. في سورة البقرة في الصفحة الثانية في مطلعها، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الآن عندما تذهب إلى التفاسير المختصرة تعطي هنا أشار بهذا إلى هذا، تجد مشهد يعني في التفسير ما بيركز لك على البلاغة، المشهد الأخير. كثير من كتب التفسير تكتفي بفك الألفاظ والرموز، لكن الإنسان في حال التدبر لا يأخذ المشهد كامل. أولا الآية أعطت مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يصف لك حال هؤلاء المنافقين، هذا الجو من الاضطراب والخوف والقلق، هناك مطر في السماء، كصيب من السماء، ظلمات، رعد وبرق. تخيل الأصوات التي تعطيها الآية، ظلمات ليل كئيب ورعد وبرق، وهم خائفون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هو يرسم لك الحالة التي يحياها المنافق في هذه الحياة الدنيا، لا تأخذ النص وحده، خذ الصورة كلية وعش في داخلها. وهذا تمثيل من الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلاحظوا إذا المعنى الواحد يمكن أن يصل إلى ذهن السامع بطريقة ساذجة بسيطة ويكون مطابق لمقتضى الحال، لكنه لم تراعى فيه أساليب البيان. ويمكن أن تستخدم أساليب بيانية عالية في إيصاله وترسيخه في ذهن السامع، وهنا يأتي الإبداع. فإذا علم البيان هو علم يعلمك يا طالب العلم كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. وأهم يعني أركان علم البيان كما سيأتي معنا إن شاء الله هو دراسة أسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة وأسلوب الكناية. العلم الثالث والأخير هو علم البديع. علم البديع أصلا البعض لا يعده من علوم البلاغة، وإنما يعده تبعا لعلمي المعاني والبيان. يعني لا يقول هو علم مستقل قائم بنفسه، هو تبعي لعلم المعاني والبيان. والبعض يقول هو علم قائم بنفسه، لا إشكال، بما أن الأمر اصطلاحي لا إشكال في تصنيف علم البديع. لكن لماذا هذه النظرة يعني كما نقول المتدنية لعلم البديع، يعني لماذا تهملونه أو لماذا البعض يهمله؟ يقولون علم البديع هو كالملح على الطعام. هو إيش؟ هو ملح الطعام. بعد أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال في علم المعاني، ثم تبدع في استخدام الأسلوب الأجمل والأبهى في إيصال هذا المعنى للسامع، هل ستستخدم تشبيه، استعارة، كناية؟ بعد ذلك تأتي بشيء من المكسرات ومن ملح الطعام لتزين هذا الكلام. فلذلك يعرفون علم البديع بأنه عبارة عن المحسنات اللفظية أو المعنوية للكلام العربي. المحسنات، علم البديع ايش تعريفه؟ هو المحسنات اللفظية أو المعنوية للكلام العربي. فبعد أن تأتي كما قلنا بكلام مطابق لمقتضى الحال وتختار الأسلوب الأبرز والأجمل والأبهى في إيصاله من خلال علم البيان، بعد ذلك تأتي بوضع شيء من المحسنات حتى يعني يصبح هذا الكلام له رونق، له بهاء، له جمالية أكثر وأكثر في نفس السامع. فمثلا يعني نأخذ مثال، طبعا هناك محسنات لفظية كما لاحظتم من تعريفي علم البديع هي المحسنات اللفظية والمعنوية. فإذا هناك محسنات لفظية تتعلق بشكلية اللفظ، وهناك محسنات معنوية، إيش هذه المحسنات؟ أنواعها هذا يدرس في موطني إن شاء الله. لكن أعطيك مثال على مثلا محسن لفظي، انظر الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة حينما يقول والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لاحظوا هذا التناغم بين كلمة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إيقاع هذه الكلمات في أذنك في تناغم، صح؟ أضاف نوعا من البهاء ليس مقصودا لذاته، هو جاء تبع هو محسن، لكنه يضفي رونقا وجمالا على هذه الكلمة وعلى هذه عفوا على هذه الجملة أو على هذا الكلام وعلى هذه الآيات. وجود هذا الجناس والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أعطاك نوع من الرونق ومن البهاء ليس مقصود أصالة، ولكنه يأتي تبعا كالملح على الطعام. وتشبيهه بالملح على الطعام يقتضي أن هذه المحسنات إذا زادت عن المقدار الطبيعي لها تفسد، صح؟ مثل الملح إذا زاد على الطعام أفسد، وإذا قلت وخلى منها الكلام تماما أيضا ذهب رونق الكلام كما يذهب رونق الطعام إذا خلى من الملح. فإذا هو كالملح ينبغي أن يوضع بمقدار معين، والفن هو كيف تضع هذا المقدار المعين، كم هو الحجم المقدار الذي ينبغي أن تضعه ليكون هذا الكلام تاما. القرآن وصل إلى حد الإعجاز أيضا في هذا، يستخدم المقدار بالدقة المتناهية، فقط هذا المقدار الذي ينبغي استخدامه الآن من البديع لا أكثر ولا أقل. وهذا أيضا فن عظيم من فنون البلاغة. إذن علم البلاغة وعلم المعاني والبيان والبديع، عرفنا علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، نعرف بها ما هي الأحوال، حال التعريف، التنكير، التقديم والتأخير، هذه الأحوال التي بها يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال. ثم انتقلنا إلى علم البيان الخطوة الثانية، وكيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة بالوضوح. ثم بعد ذلك ختمنا بعلم البديع فقلنا هو المحسنات اللفظية والمعنوية للكلام العربي، وهو كما يقولون مثل الملح على الطعام. تمام، الآن نذهب أيها الأحبة لدراسة، يعني هكذا نكون أنهينا الحديث عن المبدأ الأول من المبادئ العشرة وهو حد هذا العلم. فقلنا إن مبادئ كل فن عشرة الحد، بدأنا بكلمة البلاغة وقلنا سنعرف هذا في كله في الحد. البلاغة نظرنا إليها من جهتين، الجهة الأولى هذا المصطلح من حيث دلالة اللغوية، فعرفنا أن البلاغة من بلغة، وعرفنا أنه يشتق منها بليغ ويوصف به الكلام والمتكلم، وعرفنا ما معنى بلاغة الكلام وما معنى بلاغة المتكلم. ثم انتقلنا إلى البلاغة باعتبارها لقب على فن من الفنون، فقلنا لا يوجد هناك تعريف جامع مانع بالحد الأرسطي، لكن إذا أردنا أن نعرف البلاغة نعرفها بأقسامها، فنقول علم البلاغة هي المعاني والبيان والبديع، وأما التعريف على طريقة الحد الأرسطي يكون في هذه الأقسام. فعرفنا علم المعاني ما تعريفه، علم البيان ما تعريفه، علم البديع ما تعريفه. الآن سنذهب إلى بيان موضوع كل علم من هذه العلوم، موضوع علم المعاني، موضوع علم البيان، موضوع علم البديع. طبعا دائما الموضوع يؤخذ من التعريف، يعني لن نذهب إلى مكان بعيد وموضوع جديد، لا، موضوع العلم نستنبطه ونستخلصه من تعريف هذا العلم، لكن موضوع موضوع العلم ليس هو العلم. هذه قاعدة دائما نرسخها في ذهن الطالب. موضوع علم الطب ايش هو؟ بدن الإنسان. لكن علم الطب كعلم هي المسائل والقواعد التي تدرس حول هذا البدن من حيث ما يعرض له من الصحة، من الأمراض، من الأدوية، من العلاجات. فالعلم شيء والموضوع شيء. موضوع العلم المحور الذي يدور حوله العلم. احفظوا دائما موضوع العلم المحور الذي يدور حوله العلم. أصول الفقه ما موضوعها؟ الأدلة الإجمالية. طب ما هو علم أصول الفقه؟ هي القواعد والمسائل التي تدور حول هذه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات حجيتها، من حيث قواعد التعامل معها، من حيث حال المستفيد منها إلى آخره، صح؟ فدائما موضوع العلم ليس هو العلم، موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم. موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم. فما موضوع علم المعاني والبيان والبديع؟ نذهب الآن أيها الأحبة إذن كما قلنا لدراسة المبدأ الثاني من المبادئ العشرة لعلم البلاغة، وهو موضوع هذا العلم. وكما ذكرنا، كما أنه لا يمكن أن نعرف علم البلاغة بتعريف واحد بسبب اشتماله على ثلاثة علوم في الحقيقة، كذلك لا يمكن أن نعطي للبلاغة موضوعا واحدا لأنها تشتمل على ثلاثة علوم. فسنعطي كل علم من هذه المعاني أو كل علم من هذه العلوم الثلاث موضوعا خاصا به. فنبدأ بعلم المعاني. نحن قبل قليل قلنا إيش تعريف علم المعاني؟ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، هذا تعريفه. ما موضوعه؟ قلنا تعريف العلم ليس هو موضوع إذن. ما موضوع إذن علم المعاني؟ من خلال التعريف ستدرك ذلك أنت بالطبع. ما هو موضوع علم المعاني؟ نقول موضوع علم المعاني الألفاظ العربية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. لا بد تذكر الحيثية. إذن علم المعاني يدرس ماذا؟ الألفاظ العربية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. إذا لم تذكر هذه الحيثية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال أخطأت، لأن علم الصرف يدرس الألفاظ العربية لكن من حيثيات أخرى. علم النحو يدرس أواخر الألفاظ العربية من حيثيات معينة. علم المعاني يدرس الألفاظ العربية، هذا موضوعه، هو الكل يدرس علم اللغة العربية. فتقول علم المعاني موضوعه الألفاظ العربية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. طيب هذا موضوع علم المعاني. نذهب إلى علم البيان. قلنا إيش تعريف علم البيان؟ علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والدلالة. ممتاز، أو كما قلت لكم بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. الآن من خلال هذا التعريف نأخذ موضوع علم البيان. ما موضوع علم البيان؟ الألفاظ العربية من حيث إيرادها بطرق مختلفة لتأدية المعنى الواحد. نعيد، موضوع علم البيان أيضا الألفاظ العربية، لكن من أي حيث؟ من أي حيثية؟ قال من حيث إيرادها بطرق مختلفة لتأدية المعنى الواحد. فأنا أدرس الألفاظ العربية كيف أوديها وآتي بها بأشكال وصور مختلفة من أجل المعنى الواحد. هل آتي بها بالتشبيه ولا أستخدم استعارة أو أستخدم كناية؟ طب إذا استخدمت استعارة أي أنواع الاستعارة أستخدم؟ استعارة تصريحية أو استعارة مكنية؟ كل هذا تدرسه في علم البيان. فهو موضوعه الألفاظ العربية من حيث كما قلنا إيراد هذه الألفاظ، من حيث إيرادها أي الألفاظ بطرق مختلفة لتأدية المعنى الواحد. وأما علم البديع فما موضوعه؟ الألفاظ العربية من حيث إيش؟ تحسينها وتزيينها، من حيث تحسينها وتزيينها. فهذا موضوع علم البديع. إذا عرفنا الحمد لله اليوم المبدأ الأول من المبادئ العشرة لعلم البلاغة وهو التعريف، وكانت رحلة طويلة. البلاغة مدلولها اللغوي وإيش أوصافها، ثم انتقلنا إلى البلاغة باعتبارها فنا، ثم إلى علومها الثلاث. حاولنا نأخذ فكرة مجملة. أنا متأكد الآن ما زالت هذه العلوم عندك الآن في طور الدخول، لم تدخل، لم تستقر بعد مفاهيمها بالتأكيد، وهذا أمر طبيعي. ترى يا مشايخ الإنسان يعني لا يظن أنه من أول مجلس في الدورة ينبغي أن يتصور العلم بحقيقته وبماهيته التامة. لا، أنت في أول مجلس تأخذ فكرة عن هذا العلم، تأخذ فكرة عن علم المعاني. وتأخذ فكرة عن علم البيان، تأخذ فكرة عن علم البديع، تؤسس أرضية كما يقولون. ثم بعد ذلك حينما تدرس علم المعاني بالتفصيل، ثم تدرس علم البيان بالتفصيل، وكذلك علم البديع، تبدأ هذه الفكرة وهذه الأرضية التي بنيتها تنمو وتصعد، وتبدأ تتضح لك الأمور أكثر وأكثر، وتتجلى وتفهم فحوى علم البلاغة. ولكن نحن الآن نحاول أن نوصل لك إشارات عن هذه العلوم قبل أن نقتحمها وأن ندخل فيها. فعرفنا إذن الحد والموضوع. الآن ثمرة هذا العلم أخذناها اليوم، أخذناها لما بدأنا المحاضرة، هي أهمية العلم، هي نفس ثمرة العلم. حينما قلنا علم البلاغة مهم حتى نحيا مع القرآن، علم البلاغة مهم للرد على المشككين والطاعنين في أسلوب القرآن ومنهجه، علم البلاغة مهم لدراسة العلوم الشرعية لأن منبع الشريعة الكتاب والسنة وقد نزل بلسان عربي مبين. فهذه كلها من الثمار. وموضوع الثمار أظن باب واسع، يعني تستطيع أنت أن تذكر ثمار كثيرة. أقول لك مثلا من ثمار علم البلاغة أن أتذوق شعر الجاهليين والشعر العربي القديم. يعني لا يشترط دائما أن تنمو ثمرة علوم الآلات بالشريعة. لماذا لا نقول والله أيضا من ثمرة علم البلاغة أن أستطيع أن أفهم كلام الشعراء الأقدمين من الجاهليين ومطلع العصور الإسلامية؟ هذا مقصد شريف أيضا، أن تفهم لغتك، أن تفهم لغتك. فهذا أيضا من ثمار هذا العلم، أن أتقن فهم كلام الجاهليين والإسلاميين نثرا وشعرا، وأقف على حكمهم وأيامهم وتاريخهم. هذه أيضا من ثمار هذا العلم. من ثمار هذا العلم كما قلنا، وهي قد تدخل في ضمن الثمرة الأولى وهي الحياة مع القرآن، ولكن أحب أن أنص عليها بشكل واضح، محاولة الوصول إلى فهم إعجاز القرآن. يعني هذه أظن أنها ثمرة مهمة بارزة ينبغي دائما لطالب علم البلاغة أن يستحضرها، أن دراستي لعلم البلاغة ستمكنني بإذن الله أن أفهم شيئا. أن أفهم إيش؟ شيئا. لن تفهم الإعجاز كاملا، لأنه هذه أيها الأحبة رحلة صعبة طويلة شاقة خاضها العلماء قبلنا من المبرزين والعلماء الفحول في العربية، وكثير منهم أخطأ، وكثير منهم وقف على الأطلال، وكثير منهم حاول أن يقدم روها. فلا تظن أن ذاك الأمر بالسهولة، خلاص درست يعني مئة المعاني والبيان غدا إعجاز القرآن الحمد لله واضح، ليست بهذه الصورة السهلة. لكن كما قلت لك أن تصل إلى فهم شيء من إعجاز القرآن، فكل هذه ثمار إذن لعلم البلاغة. طيب الآن إذن المبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، انتهينا من المبادئ الثلاث: التعريف، الموضوع، الثمرة. نسبة ونسبة، نسبة علم البلاغة للعلوم الأخرى. الآن النسبة يعني علاقة علم البلاغة بالعلوم الأخرى. فنقول أولا علاقة علم البلاغة بعلوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية كثيرة، البعض يوصل إلى 10، البعض يوصل إلى 12 علما، لا يهمني التقسيم، لكن علوم العربية كثيرة. فالنحو من علوم العربية، الصرف من علوم العربية، العروض والقوافي من علوم العربية، المعاني، البيان والبديع. ترى في التعداد يعدون كل علم مستقل، يقولون المعاني علم، البديع علم، البيان علم في حال التعداد، علم الإملاء والخط علم، متن اللغة علم، فقه اللغة البعض يجعله من المعاصر علم مستقل. فعلوم اللغة العربية كثيرة، والبلاغة هي علم من هذه العلوم. فنقول إذن البلاغة ما نسبتها؟ نقول هي علم من علوم اللغة العربية، علم من علوم اللغة العربية. فعلاقتها باللغة العربية أنها علم من علوم اللغة العربية، علاقة عموم وخصوص مطلق. وبالنسبة لعلوم الشريعة، البلاغة من علوم الوسائل لفهم الشريعة، في هذه أيضا من النسب التي تذكر. فإذا نسبتها إلى علوم العربية أنها قسم من أقسام اللغة العربية، أو علم من علوم اللغة العربية. وبالنسبة إلى علوم الشريعة فهي ما نسبتها؟ هي علم من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد، من علوم الوسائل لفهم علوم الشريعة. فهذه نسبة علم البلاغة، تذكر دائما نسبتها لعلوم اللغة العربية ونسبتها إلى علوم الشريعة. إذن ونسبة وفضله، فضل علم البلاغة، قضية الفضل والثمرة، وهل هنا خلاف أصلا بين ثمرة العلم وفضل العلم، أو الفضل مثلا يتعلق بالجوانب الأخروية والإيمانية والثمرة تتعلق بالجوانب المحسوسة الظاهرة، تفريقات في الحقيقة اصطلاحية. إذا أردت أن تذكر الفضل فلو ذكرت ما ذكرناه في ثمرة العلم مقبول، لو ذكرت فضل هذا العلم أن أحيا مع القرآن باختصار مقبول، فهذا باب لا أحجر فيه واسعا. طيب من هو واضع هذا العلم؟ إذن ونسبة وفضله هو الواضع. من واضع هذا العلم؟ في الحقيقة أيها الأحبة، أنا الآن سأتكلم باختصار عن واضع هذا العلم حتى تحفظه، وفي الدرس القادم سأقف عند هذا المبدأ، نبدأ السادس، سأقف عند الواضع لأنني سأعطي لمحة تاريخية عن تطور علم البلاغة من الجاهليين إلى وقتنا الحاضر، حتى يستوعب الطالب مراحل علم البلاغة وكيف نشأ هذا العلم وكيف تبلور إلى مصنفات وكتب وما العوامل التي أدت إلى ظهور. وهذه في الحقيقة أظنها مسائل مهمة في بداية دراسة الطالب لأي علم، أن يدرس المراحل التاريخية حتى يعرف، يعني دراسة تاريخ العلم ستضفي لهذا العلم لك رونقا، وتبدأ تفهم لماذا تكلم فلان بهذا اللفظ، وهذا لماذا تكلم بهذا المنهج، وهذا لماذا تكلم بهذه الطريقة. أحيانا تاريخ العلم يفسر لك كثير من الظواهر البلاغية لا يعرفها من يدرس العلم فقط نظريا كقواعد ومسائل، ولا يدرك مراحل تطور هذا العلم. المهم سأتكلم كما قلت لكم باختصار، من واضع علم البلاغة؟ ما معنى الواضع؟ الواضع هو أول من صنف في علم البلاغة كعلم قواعد ومسائل، وليس المراد بواضع العلم من أنشأ العلم ابتداء. العلم، علم البلاغة كقواعد وكمسائل، هي موجودة في أذهان الجاهلية عند امرئ القيس، هو يفهم ماذا يقول، يفهم هذه الأمور. هو أكيد امرئ القيس ما عنده قواعد كقواعد المتأخرين في مصنفاتهم، لكنه يفهم هذه الأمور بسليقته، كذلك الشعراء الجاهليين، الشعراء الإسلاميين. لكن أريدك أن تفهم، يعني كيف مثلا أصول الفقه، حينما نقول من واضع علم أصول الفقه، نقول محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. واضع يعني من وضعه على شكل مصنف، على شكل قواعد أخرجها في تصنيف، ولا قواعد أصول الفقه هي موجودة منذ نشأة الإسلام في أذهان الصحابة وعقولهم وفرائحهم، أليس كذلك؟ فواضع العلم هو من أول من دونه على شكل قواعد ومسائل تدرس وتعلم، هذا معنى واضع العلم وأبرزه للوجود. وأما هو من حيث وجود الذهني في أذهان العرب وفي قرائحهم وأفهامهم، هذا الوجود مسبقا. فإذا نقول من هو واضع علم البلاغة؟ من أول من وضع علم البلاغة على شكل قواعد ومسائل وتصانيف تدرس، من وضع نظرية كاملة، جمع شتات هذا العلم وأعطانا نظرية واسمها نظرية البلاغة، من هو الذي فعل ذلك؟ هذا فيه خلاف في الحقيقة. البعض يقول أول من صنف، يعني الواضع لعلم البلاغة، هو أبو عبيدة معمر بن مثنى، وهذا من اللغويين الأقدمين وله كتب في غريب الحديث وفي اللغة العربية. فيقولون أول أو واضع علم البلاغة، أول من صنف في هذا العلم، هو أبو عبيدة معمر ابن مثنى، توفاه الله سبحانه وتعالى في 209 هجري. في أي كتاب؟ قالوا في كتابه مجاز القرآن. الآن كلمة مجاز القرآن هذه فائدة على الهامش، كلمة المجاز عند أبي عبيدة لا تعني كلمة المجاز المعروفة لدينا الآن والتي استقرت بعد ذلك. المجاز ما هو المعروف لدينا والمستقر؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضعت له. لا، أبو عبيدة كان قبل هذا الاصطلاح، قبل أن ينشأ هذا الاصطلاح الحادث المتأخر. فيقصد بمجاز القرآن أساليب القول، أساليب وطرق القول، كيف الأقوال، كيف جاءت في القرآن الكريم، ما هي الأساليب وما هي الطرق التي استخدمها القرآن، بغض النظر كانت أساليب حقيقة أو مجاز على المعنى المتأخر. فمعنى كلمة مجاز القرآن عند أبي عبيدة في هذا الكتاب يعني طرق القرآن في البيان، إذا أردت أن تعبر بأسلوب آخر، أساليب القرآن في البيان. فهذا مدلول كلمة مجاز عنده، لا يقصد بها المعنى المشهور. مجاز القرآن أساليب القرآن في البيان، طرق القرآن في البيان، طرق إيراد الأقوال في القرآن، كل هذا هو يفسر معنى كلمة المجاز عند أبي عبيدة. لكن في الحقيقة كتاب أبي عبيدة معمر بن مثنى مجاز القرآن لا يبقى إلى درجة أن يسمى علم بلاغة، لا يرقى إلى أن نقول والله أبو عبيدة وضع قواعد وقوالب لعلم البلاغة. أبو عبيدة يتكلم في جانب معين، مجاز القرآن، أساليب القرآن في إيراد الأقوال، لم يدون قواعد عامة تفصيلية منظمة مؤسسة نقول والله أن هذا ينذر بولادة علة، وأعطى ملاحظات بيانية، أبدأ وجهات نظر بلاغية لا ترقى إلى مستوى أن نقول أنه صنف علما، أنه صنف علما. يعني كيف مثلا نقول مالك بن أنس له بعض القواعد الأصولية في الموطأ، ملاحظات أصولية، هل تجعل مالك بن أنس واضع علم أصول الفقه؟ لا، لا ترقى، لأنه لم يضع هذا العلم في ضمن قواعد وكتاب كامل من مطلعه إلى ختامه. الذي فعل هذا الشافعي، الأئمة الأقدمين أو الأئمة الأقدم كانت لهم مشاركات في علم أصول الفقه، من جمعها وهذبها ووضعها على شكل قواعد ومشى عليها الشافعي، هو أول من فعل ذلك. فلذلك نقول أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن لم يلقى تصنيفه إلى أن يسمى إيش؟ علما. نقول والله هو أنشأ وأظهر علما جديدا من علوم العربية، هو علم البلاغة. لا، هو أبدأ ملاحظات على أساليب القرآن، أعطى مفاهيم بالتأكيد استفدنا من كتابه، وظفها بعد ذلك الواضع الحقيقي، الواضع الحقيقي. لكن كتابه هذا لا يبقى لأن يسمى كتاب تأسيسي في علم البلاغة. طيب، تجاوزنا هذه المرحلة، إذا قلنا أبو عبيدة البعض يقول ذلك، لكن هناك ملاحظة. قيل الجاحظ، سيأتي معنا إن شاء الله جاحظ في الدرس القادم حين نتكلم عن مراحل علم البلاغة. الجاحظ هو أول من وضع علم البلاغة 255 هجري في كتابه البيان والتبيين أو التبيين على خلاف اسمه. فقيل الجاحظ هو أول من وضع علم البلاغة، لكن أيها الأحبة عندما نفتح كتاب الجاحظ البيان والتبيين أو التبيين لا نجد أن هذا الكتاب وضع ليؤسس لعلم جديد، وإنما الجاحظ جمع الملاحظات البيانية التي تكلم بها الأقدمون والإسلاميون وحواها وأبدأ وجهات نظر تكلم بشيء، يعني هو بالتأكيد، يعني لماذا، يعني ما الذي جعل البعض يقول الجاحظ هو أول من وضع علم البلاغة في البيان والتبيين؟ أنه تكلم عن ملاحظات بيانية كثيرة في كتابه البيان والتبيين، علق عليها ووضع قواعد في أساليب العرب في خطاباتها. لكن أيضا هذا الكتاب كما قلنا لم يهتم بجعل هذه الملاحظات البيانية على شكل قواعد وقوالب. الآن لما نقول هناك علم وضع، معناته هناك قواعد وقوالب ونظريات وضعها هذا الكاتب واستدل لها إلى آخر هذه الأمور، هذا هو العلم، قواعد ومسائل. الجاحظ في البيان والتبيين هو جمع ملاحظات، أبدى آراء، استخدم أساليب، يعني استفدنا منه جدا، كانت مادة خام لمن بعده، لكن لم يلقى أيضا تصنيفه لأن يسمى علما، علم بلاغة، قواعد، مسائل. وعودوا إلى كتابه وتفحصوا واختبروا أنتم أنفسكم، هل هذا الكتاب يرقى لأن يسمى كتاب وضع في علم البلاغة؟ أول كتاب وضع في علم البلاغة هو كتاب جمع الملاحظات، أبدى وجهات نظر بيانية، يعلق على هذه ويعلق على هذه، يبدي ملاحظة، لكنه كما قلت لكم لم يرقى لأن يسمى كتاب قواعد ومسائل خاص بعلم البلاغة. فهذه النظرة. لكن هناك من قال إذن القول الأول أن الواضع هو أبو عبيدة، القول الثاني أن الواضع هو الجاحظ، القول الثاني هناك أقوال أخرى طبعا لا أريد أن أكثر منها. وما عليه الجمهور في الحقيقة أن واضع علم البلاغة فيه تفصيل، فيه تفصيل. فواضع علم المعاني وعلم البيان هو الإمام الكبير عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه، وضع علم المعاني في كتابه دلائل الإعجاز، ووضع علم البيان في كتابه أسرار البلاغة. فإذا واضع علم المعاني وعلم البيان من هو على الصحيح عند الجمهور الآن؟ عبد القاهر الجرجاني. لماذا؟ أنا أريدك أيها الحبيب أن تذهب تأخذ كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة يا عبد القاهر، وتقارنه بالكتب المتقدمة عليه بالبيان والتبيين للجاحظ، حتى تعرف ما معنى كلامي أن العلم، حتى نقول فلان واضع هذا العلم، ينبغي أن يأتي ويجمع هذه الملاحظات ويؤطرها على شكل قواعد ومسائل يحتج عليها وينبه لها، فيكون كتابه نقول تصنيف علمي. أما ما قبل عبد القاهر الجرجاني كما قلت لكم هي جمع لملاحظات، إبداء وجهات نظر، تعليق على أمور معينة بلاغية وبيانية، وسيتضح لكم هذا الأمر إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن كل ما كتب قبله لم يرق لأن يسمى إيش؟ وضعا لعلم، تأسيس أرضية لعلم بقواعد ومسائل يحتج لها ويناظر عليها وتناقش، لم ترقى إلى هذا المستوى، وهذا لن يتضح لك حق الوضوح حتى تقرأ. يعني أنت بالنهاية تسمع مني لكن لن يتضح لك حتى تقرأ هذه الكتب. طيب إذا قلت يا شيخ علم المعاني وضع عبد القاهر في أي كتاب؟ دلائل الإعجاز. وعلم البيان وضع نظريته عبد القاهر الجرجاني في أي كتاب؟ أسرار البلاغة. طب علم البديع من الذي وضعه؟ علم البديع في الحقيقة وضعه الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز في كتابه البديع، خليفة. لكن في الحقيقة أنا لا أسميه، يعني هي تسمية خليفة ستهضم من حقه، هو كان أمير من أمراء العباسيين ويسمى خليفة اليوم والليلة. لماذا؟ دامت خلافته يوم وليلة واحدة فقط، تولى الخلافة من هنا، أولاد أخيه قاموا دخلوا على القصر وقتلوه وتولى أخوه هنا المقتدر بالله، أخوه هو الذي تولى الخلافة بعده حتى تنظر الملك ماذا يفعل. فكان أميرا، يعني هذه حياته الحقيقية، لم يذق طعم الخلافة إلا يوما وليلة، فتسميته خليفة كبيرة يعني في حقه، لكن كان أميرا. ويكفيه أنه كان أميرا شاعرا أديبا. تصور أن هذا الأمير أين عقله؟ بماذا ينشغل؟ ينشغل بتصنيف العلوم وتدوينها وجمعها. هكذا كان الأمراء والخلفاء في عصر الأقدمين يهتمون بجمع العلوم وتصنيفها وبالأدب وبالشعر على ما فيه طبعا من المساوئ وما حدث في الدولة العباسية والأموية في بعض الخلفاء، هذا واضح، لكن أنا أقصد الاهتمام الأدبي والذوقي واللساني عندهم كان واضحا بينا. فعبد الله بن المعتز له مجموعة من المصنفات منها البديع، وفي هذا الكتاب البديع جمع أنواع عديدة من المحسنات اللفظية والمعنوية وبينها ووضح أساليب العرب في استخدامها، وسأتكلم عنه سريعا إن شاء الله في المحاضرة القادمة حين أتكلم عن مراحل تطور علم البلاغة، سأتكلم مرة أخرى عن عبد الله بن المعتز. لكن الذي يهمني أن تعلم عبد الله بن المعتز توفاه الله 296 هجري على إثر، يعني قتل 296 هجري، أحد أمراء بني العباس تولى الخلافة يوم وليلة، هو واضع علم البديع في كتاب اسمه البديع، جمع فيه أنواع من البديع الذي كان يستخدمه العرب وعلق عليها وبينها ونبه. فلذلك يعتبر هو واضع علم البديع على التحقيق، على التحقيق يعتبر هو واضع علم البديع. البعض يعني هكذا يجمل يقول واضع علم البلاغة عبد القاهر الجرجاني، لكن في الحقيقة يعني حتى نكون هناك شيء من الإنصاف التاريخي إنه يعني عبد الله بن المعتز لا هو من جلى علم البديع ووضعه على شكل نظريات وقواعد، أما عبد القاهر نظرياته كانت في علم المعاني والبيان في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وعلم البديع وضعه عبد الله بن المعتز، ثم بعد ذلك مشى الركب في العلماء بعد ذلك في زيادة على ما كتبه عبد الله بن المعتز. إذن باختصار واضع علم البلاغة لو سئلتم من هو فتقولوا علم المعاني والبيان عبد القاهر، وعلم البديع عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي. وهذا نهاية هذا المجلس، وبإذن الله في المحاضرة القادمة نكمل الحديث عن المبادئ العشرة ونبدأ في هذه المنظومة المباركة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا القبول دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.